الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من مجالس القراءة في تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله، ونحن في ليلة 16 من رمضان عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ إن شاء الله من سورة هود. نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، على بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له: سورة هود مكية، هي 123 آية. عن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي، وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها. عن الحسن في قوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال: أحكمت بالأمر والنهي وفصلت بالثواب والعقاب. وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. وعن مجاهد: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى قال الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال: وما احتسب به من ماله وعمل بيده أو رجله أو كلمه أو ما تطوع به من أمره كله. وقوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال مجاهد: يثنون صدورهم شكلا امتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا. عن عباس رضي الله عنهما: ألا إنهم يثنون صدورهم يقولوا يكتمون ما في قلوبهم. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما عملوا بالليل والنهار. وعن الحسن في قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال: من جهالتهم به. قال الله: ألا حين يستغشون ثيابهم في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة وما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: كل دابة. قال: الضحاك والناس منهم. وقال ابن عباس: يعلم مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت. وقال مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. وقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قال قتادة: ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف بدأ خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وعن أبي رزين العقيلي: كيف كان بدء خلقه. قال قتادة: ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. رواه ابن جرير وغيره. وعن عمران: حديث أبي رزين فيه ضعف، والصواب أن الله عز وجل الأزلي موجود قبل العرش، وأما بعدما خلق العرش فإنه سبحانه وتعالى لم يخبرنا أنه بعد خلق العرش استوى على العرش، وإنما أخبرنا أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. نعم. ما فوقه هواء؟ إيه؟ نافية؟ لا، مثبتة. ما فوقه هواء وما تحته هواء. موصولة. نعم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: قبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في لوح محفوظ ذكر كل شيء. الحديث متفق عليه. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. فإن قال قائل: فإن قوله قول ابن عباس في الحديث، والحديث اقبلوا البشرى بني تميم، قال: وكان عرشه على الماء، أنه يلزم منه أنه كان فوق العرش. أقول: هذا اللازم صحيح، ليس فيه شيء يدله، ولكن الخبر المنطوق غير اللازم. الخبر المنطوق: ثم استوى على العرش، يعني بعد خلق السماوات والأرض، وهذا اللازم صحيح، لأن لازم كلام الله ورسوله لازم. قال: وقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. قال ابن عباس: إلى أجل محدود، لا يقولن ما يحبسه. قال ابن جريج بالتكذيب به: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم محاق به ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. قال ابن جريج: يا ابن آدم، إذا كانت بك نعمة من الله من السعة والأمن والعافية فكفور لما بك منها، وإذا نزعت منك يبتغي لك فراغك فيؤوس من روح الله قنوط من رحمته، كذلك المرء المنافق والكافر. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، غره بالله وجرأه عليه، إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا عند البلاء وعملوا الصالحات عند النعمة، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم أجر كبير. قال الجنة. قال مجاهد: قال الله لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أن تفعل فيه ما أمرت وتدعو إليه كما أرسلك ما أرسلت، أن يقول لولا أنزل عليه كنز لا نرى معه مالا، أين المال، أو جاء معه ملك ينذر معه، إنما أنت منذر، فبلغ ما أمرت. وعن سعيد بن جبير: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها قال: من عمل للدنيا وفيه في الدنيا. وقال مجاهد: هم أهل الرياء، لا يبخسون لا ينقصون. وقوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه، أي برهانه. وعن ابن عباس قوله: فمن كان على بينة من ربه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فهو جبريل شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله. وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله التي فطر الله عليها عباده من الاعتراف بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. إلى أن قال: وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها. ولهذا قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. يعني الإسلام جاء بأشياء موافقة للفطرة، فمثلا لا تجد أناس سليم الفطرة يجوزون نكاح البنات والأمهات والأخوات، من أين لهم هذا؟ من الفطرة. لا تجد إنسان سليم الفطرة يقول: الصدق شين والكذب زين. فالدين جاء بما تشهد له الفطر السليمة. أنا كيف أفرق بما جاء به العقول، جاءت به العقول وما جاءت به الفطر؟ العقول تحتاج إلى استنتاج، والفطر ما تحتاج إلى استنتاج. تجد أن النفوس تميل إليها بدون أي استنتاج. قال البغوي: قيل في الآية حذف ومعناه: فمن كان على بينة من ربه كما يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو كمن هو في الضلالة والجهالة. وعن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت تصديقه في القرآن، فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من الملل كلها، فلا تك في ملية منه، إنه الحق من ربك لكن أكثر الناس لا يؤمنون. علم جريج قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ قال: الكافر والمنافق، أولئك يعرضون على ربهم فيسألهم عن أعمالهم، ويقول الأشهاد الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال الضحاك: الأشهاد الأنبياء والرسل. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرر راه بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته من الكفار والمنافقون، فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وعن قتادة قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، صم على الحق فما يسمعونه بكم فما ينطقون به، عمي فلا يبصرونه ولا ينتفعون به. وقال تعالى: لا جرم. قال بغي: حقا. وقيل: بلى. وقال الفراء: لا محالة، أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال في القاموس: لا جرم، أي لا بد أو حقا لا محالة. وهذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال قتادة: الإخبات التخشع والتواضع. وقال ابن عباس: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. قال: الأعمى والأصم الكافر، والبصير والسميع المؤمن. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، فأما الكافر فأصم عن الحق فلا يسمعه، وعمي عنه فلا يبصره، وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع به وأبصره فوعاه وعمل به. يقول تعالى: هل يستويان مثلا، أفلا تذكرون، والله أعلم. عن عباس رضي الله عنهما قوله: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قال: ما ظهر لنا. وقال ابن جريج: فيما نرى ويظهر لنا. وعن ابن جريج قال: نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة. ولا كلمة بادي الرأي يعني أن أراهم إيش؟ أرى بدائية، أرى ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أراهم ليست أراء علمية، أراء بدائية، هذا مقصوده. نعم. قال وعن ابن جريج قال: يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ قال: قد عرفتها وعرفت بها أمره، أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، هو آتاني رحمة من عنده الإسلام والهدى والإيمان والحكم والحكم والنبوة. فعميت. قال البغوي: أي شبهت وألبست عليكم، أنلزمكموها أي البينة والرحمة وأنتم لها كارهون لا تريدونها؟ قال قتادة: ولو قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم لألزموا، ولكن لم يقدروا. وعن ابن جريج قوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله التي لا يفنيها شيء، فأكون إنما أدعوكم لتتبعوني عليها ليعطيكم منها، ولا أقول إني ملك نزلت من السماء برسالة، ما أنا إلا بشر مثلكم، ولا أعلم الغيب، ولا أقول اتبعوني على علم الغيب. وقوله تعالى: يقولون افتراه، أي يقول المشركون افترى محمد هذا الخبر، قل إن افتريته فعلي إجرامي أي إثمي، وأنا بريء مما تجرمون بتكذيبكم هذا القرآن وليس بمفترى. عن قتادة قوله: أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وذلك حين دعا عليهم قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهكذا جمهور المفسرين يقولون هذا، أنه لما قال الله له لما قال لله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقولون أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. والذي يظهر الله أعلم، وهو رأي جمع من مشايخنا في التفسير، أن دعاء نوح كان بعد إيحاء الله إليه، لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا عليه. ليش؟ لأنه الآن 950 سنة يدعو، هل الآن يأس؟ لا، ما يأس، هو ما دخل اليأس في قلبه أبدا. إذن متى الآن يأس؟ لما جاءه الخبر اليقيني من الله. واضح؟ خلاص، لا، ما في منفعة من بقائه. أول كان يرجع لهم خير، أو في ذريتهم، أو في أصلابهم. نعم. شيخ حصلك، لماذا أدخل السياق يقول افتراه داخل قصة نوح؟ قطع السياق ثم تكلم عن يقول افتراه عن القرآن ثم استكمل قصة نوح. لأن هذا لأن لو كان هذا مفترى، وما علم محمد بقصة نوح؟ ما علمه؟ ما خبره؟ ما يمكن. قال قوله: فلا تبتئس، يقول: فلا تأس ولا تحزن. عن عباس قال: هو اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وذلك له نبي علم كيف صنعه الفلك، فأوحى الله إليه أن تصنعها على مثل جؤ الطائر. وعن قتادة في قوله: بأعيننا ووحينا، قال: بعين الله وحيه. وعن ابن جريج: ولا تخاطبني، قال: يقول: ولا تراجعني، قال: تقدم لا يشفع لهم عنده. وقوله تعالى: ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون. طبعا بعض الناس يظن أن صنعة السفن ما كانت موجودة قبل نوح، هذا غلط. صناعة السفن كانت موجودة قبل نوح عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم سخروا من قال: تصنع الفلك وأنت في هذا القفر وفي هذا الصحراء، معناته يعرفون صناعة الفلك. ولكن الله علم نوح أن يصنع شيئا لم يكن لهم به عهد، وهو الفلك، السفينة العظيمة، حتى قيل أنها ذات طبقات. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رحم الله أحد من قوم نوح لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها، ثم جعل يعمل سفينة ويمرون فيسألونه فيقول: أعملها سفينة؟ فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة في البر، فكيف تجري؟ فيقول: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفارت النور وكثر الماء في السكك، خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغ الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. رواه جرير. وعن ابن عباس حتى إذا جاء أمرنا فاردت النور قال إذا رأيت تنور أهليك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. وعن مجاهد وفاردت النور قال انبجس الماء من آية أن يركب بأهله ومن معه في السفينة. وقول تعالى من كل زوجين اثنين قال ذكر وأنثى من كل صنف. قال الحسن لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض فأما ما يتولد من الطين فلم يحمل منها شيئا. وقول تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. قال البغوي أي يحمل أهلك أي ولدك وعيالك إلا من سبق عليه القول بالإهلاك يعني امرأتك يعني امرأتك واعلة اسمها واعلة واعلة وابنه كنعان يعني امرأته واعلة وابنه كنعان. ومن آمن يعني واحمل من آمن بك كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال ابن إسحاق كانوا عشرة سوى نسائهم. وقال ابن عباس كان في سفينة نوح 80 رجل. وعن مجاهد هذا هو الأشهر نعم. وعن مجاهد بسم الله مجريها ومرساها قال حين يركبون ويجرون ويرسل. وقال الجودي جبل بالجزيرة. وعن عباس رضي الله الجزيرة المقصود الجزيرة الفراتية يعني بين الفرات والدجلة. نعم. إذا قيل الجزيرة ليس المقصود بها جزيرة العرب. بين إيش قلت أنا؟ وإيش؟ دجلة بين الفرات والدجلة. دجلة هي. ما قلت نيل لا زائد شو؟ بين دجلة والفرات. نعم. هذه العرب تسميها الجزيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال ما بغت امرأة النبي قد قال وقوله إنه ليس من أهلك الذين وعدتهم ولا يرضاها الله لنبي قط وهو يعلم الغيب سبحانه وتعالى كيف يرضى لنبيه أن يكون تحته امرأة بغية عياذا بالله. إذن فخانتاهما يعني في الديانة هو قول ابن عباس لكن له حكم الرفع. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بغت امرأة النبي قد قال وقوله إنه ليس من أهلك الذين وعدتهم أن أنجيهم معك. قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. وسئل عن قول الله تعالى فخانتاهما قال أما إنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون وكانت هذه تدل على الضياف. وقول تعالى إنه عمل غير صالح. قال البغوي قرأ الكسائي ويعقوب عمل أي عمل الشرك والتكذيب. وقرأ الآخرون عمل معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. وقال في جامع البيان إنه عمل غير صالح أي إنه ذو عمل فاسد ولا ولاية بين المؤمنين وبين المؤمنين والكافر. وقيل إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل فاسد. وعن الضحاك قوله إنه ليس من أهلك قال ليس من أهل دينك ولا من وعدتك أن أنجيه إنه عمل غير صالح. يقول كان عمله في شرك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال البغوي يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر. قال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال محمد بن كعب دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وعن قتادة ودخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. جزى الله عنا نوحا عليه السلام خيرا. نعم. لأنه دعا لكل مسلم إلى قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ثم دعا على كل كافر ولا تجد الظالمين إلا تبرا. نعم. قال قوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن وما كان علم محمد صلى الله عليه وسلم وقومه ما صنع نوح وقومه لولا بئر ولا ما بين الله له في كتابه. تبين لك الآن سبب الإيران. قال ابن كثير فاصبر على تكذيب. قوله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال ابن كثير فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وآذاهم لك فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حين حيث نصرناهم على أعدائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والله أعلم. يقول شيخنا أبو زكريا رحمه الله إن في ذكر قصة نوح للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له وسلوان حتى يصبر ولا يجزع. نوح صبر 950 سنة على قومه. يعني ماذا يعني صبر إذا صبر النبي على قومه؟ نعم. ذكر بعض أهل التفسير أنه في نبي لكن الرسول لا، وهو يعني بعضهم يذكر نبي أو نبيين وبعضهم يقول لا ما يوجد. نعم، لكن إدريس رسول بنص القرآن. نعم، ولذلك الحافظ ابن كثير رجح أن إدريس بعد نوح. نعم، شيث، نعم يذكرون شيث، يذكرون واحد ثاني بعد نسيت الآن، هم اثنين. إنه ليس من أهلك الذين وعدتهم أن أنجيهم معك. الذين وعدتك أن أنجيهم معك. أي وعدتك، نعم. نعم. وعدتك صحيح. الضمير صلحوه. نعم يا شيخ. قال رحمة الله ابن عباس قوله مدرارا قال يتبع بعضهم بعضا قال ابن جرير قال ابن جرير وقوله ولا تتولوا مجرمين يقول ولا تدابروا عما أدعوكم إليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان والأصنام مجرمين يعني كافرين بالله. عن مجاهدين إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال أصابتك الأوثان بجنون وقال قتادة ما يحملك على ذم آلهتنا إلا أن أصابك منها سوء. وعن مجاهدين إن ربي على صراط مستقيم الحق. وقال مجرير نجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال بغي وتلك كعاد ورده إلى القبيلة جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله يعني هودا ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب جميع الرسل. عن مجاهد في قول الله واستعمركم فيها قال أعمركم فيها وقال ابن جرير يقول وجعلكم عمارها فيها وقال ابن كثير أي جعلكم عمارا تعمرونها وتشغلونها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال ابن جريج أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول الذي قلته لنا من أنه ما لنا من إله غير الله تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. يقول أتنهانا أن نعبد الآلهة التي كانت آباؤنا تعبدها وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يعنون أنهم لا يعلمون صحة ما يدعوهم إليه من توحيد الله. قال ابن كثير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير أي خسارة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية وذلك أن قوما طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة فدعا صالح عليه السلام فخرجت منه ناقة وولدت في الحال ولدا فقال لهم ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وعن قتادة تتمتع في الكفر سبحان الله يغطي الكفر الشرك يغطي على قلب الإنسان وعلى عقل الإنسان فغطى على قلب الإنسان وعقل الإنسان فرأوا الناقة وهي عشراء تخرج من جبل أمام أعينهم ثم هذه الناقة العشراء ولدت أمام أعينهم ما هو خيال ثم هذه الناقة كانوا يحلبونها فتكفيهم كلهم ويشربون منها ثم هي تأتي إلى البئر وتشرب ماء البئر كله هذا كله على خلاف المعتاد حتى لو كان إنسان فيه ذرة عقل يشك يقول هذا يمكن يكون سحر فكان الإنسان يقول يكون سحر لو رأى ناقة واختفى. طيب أنتم ترون الناقة وأنتجت وترون وحلبت وترون وشربت وترون وترعى وترون هذا دليل أن الشرك يغطي على عقل الإنسان وعلى قلبه. نسأل الله جل وعلا يطهر قلوبنا وقلوبنا. نعم. قال عن قتادة تتمتع في داركم ثلاثة أيام قال بقية آجالهم وذكر لنا أن صالح حين أخبرهم أن العذاب أتاهم لبسوا الأنطاع والأكيسة وقيل لهم إن آية ذلك أن تصفر ألوانكم أول يوم ثم تحمر في اليوم الثاني ثم تسود في اليوم الثالث. وقوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كلم يغنوا فيها قال ابن عباس كلم يعيش فيها في حديث عمرو بن خارجة فلما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى على قرية ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فلم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم الله أعلم. والله يا أخواني ديار ثمود إلى الآن طبعا موجودة في مدائن صالح موجودة ولا وهي قفر مكان قفر الإنسان ينبغي أن يتعظ إذا يرى هذه الأشياء. سبحان الله، كيف ذهبوا، كيف يبنون داخل الجبل، داخل الجبل يبنون قصور، وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. شيء غريب، بأشكال وألوان، سبحان الله. نعم. ها؟ لا لا، ديار ثمود ليس في اليمن، ديار صالح ليس في اليمن، ديار ثمود في اليمن. نعم. إيه؟ لا، ما ينبغي الإنسان يذهب سياحة، لكن لو اضطره المرور يمر كما قال النبي، سيمره وهو يبكي أو يتباك. نعم. قال بغي وقد مررت من هذا المكان مرورا، والله إنك تشم رائحة الموت إلى الآن، تشم رائحة الموت بلا شك ولا ريب. نعم. قال بغي قال سلاما أي سلموا سلاما، قال إبراهيم سلام أي عليكم السلام عن مجاهد، فلما لبث أن جاء بعجل حنيذ، قال بعجل حسير البقر والحنيذ المشوي النضيج، وعن مجاهد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وجزم منهم خيفة، وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجيء بخبر إنما إنه يحدث نفسه بشر، وقال لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه حدثوه عند ذلك بما جاء فيه، فضحكت امرأته وعجبت من أن قوما أتاهم العذاب وهم في غفلة، وقال ابن إسحاق فضحكت عيسارة لما عرفت من أمر الله جل ثناؤه ولما تعلم من قوم لوط، فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بابن وبابن ابن، فقالت وصكت وجهها يقال ضربت على جبينها يا ويلتى أألد وأنا عجوز، إلى قوله إنه حميد مجيد. وقال ابن كثير قال وتعجبين من أمر الله، قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا، إن الله على ما يشاء قدير، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. شيخنا بعضهم يقول ضحكت يعني حاضت، هذا صحيح؟ نعم، هذا عند العرب تسمى الحيضة بالضحك. نعم. وامرأته قائمة فضحكت أي فحاضت، فبشروها بإسحاق، هي كانت آيسة، كيف تحيض؟ آيسة، استغربت كيف حاضت. نعم، هذا أليق من الضحك بالسياق أليق. قال عن قتادة تقوله لما ذهب عن إبراهيم الروع قال الفرق، وجاءته البشرى بإسحاق، الفرق الخوف يعني. عن قتادة تقوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع قال الفرق، وجاءت البشرى بإسحاق يجادلنا يخاصمنا في قوم لوط، مع سعيد بن جبير ومن معه قالوا، وعن سعيد بن جبير لما جاء جبريل ومن معه قالوا إبراهيم إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال لهم إبراهيم أتهلكون قرية فيها 400 مؤمن قالوا لا، قال فتهلكون قرية فيها 300 مؤمن قالوا لا، قال فتهلكون قرية فيها 100 مؤمن قالوا لا، قال فتهلكون قرية فيها 40 مؤمن قالوا لا، حتى بلغ 5 قالوا لا، فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله لامرأته، فسكت عنه مطمئنت نفسه. وقول تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال ما يعني أحلم الله جل وعلا، ما أحلم الله سبحانه، لا يهلك القرى لوجود مؤمنين سبحانه وتعالى، وإذا غضب سبحانه وتعالى يهلك القرى ولو كانوا ملايين لا يبالي بهم. ما أهون الخلق إذا كفر، وما أكرم الخلق إذا آمن، كل ذلك دليل على عظمة الله جل وعلا وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال مجاهد أواه منيب القانت الرجاع. وفي حديث ابن إسحاق قال أرأيتم إن كان رجلا واحدا مسلما قالوا لا. فلما الأحسن كلمة تفسر فيها واب هو كثير التضرع والدعاء، والمنيب كثير الرجوع، إذن أواه يعني كثير التضرع والدعاء، والمنيب كثير التوبة والرجوع. نعم. هذا أثر من آثار كثرة الدعاء والذكر. نعم. قال في حديث ابن إسحاق قال أرأيت إن كان رجلا واحدا مسلما قالوا لا فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمنا واحدا قال إن فيها لوطا يدفع به عنهم العذاب قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلى امرأته وكانت من الغابرين قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير مردود. لهذا قال العلماء إذا كان هناك مصلح واحد فالله لا يهلك القرية, مصلح واحد الله لا يهلك, لكن إذا انعدم المصلحون نسأل الله السلامة والعافية أخذ الله جل وعلا الصغير بجريرة الكبير والعبد بجريرة الحر والبهائم بجريمة الناس بجريرة الناس فيهلكهم ثم يبعثهم على النيات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ ديارنا وديار المسلمين وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعاملنا بفضله وكرمه وجوده. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى لوط بالمؤتفكة فلما جاءت الرسل لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وذلك من تخوف قومه عليهم أن يفضحوه في ضيفه فقال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس شديد عن مجاهد ما جاءه قومه يهرعون إليه قال يهروي يهرولون وهو يسرع في المشي وقال سفيان بن عينة يهرعون إليه كانهم يدفعون وقال الضحاك يسعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات. قال ابن عباس من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يأتون رجالا من أدبارهم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال في فتح البيان قال يا قوم هؤلاء بناتي فتزوجوهن واتركوا أضيافي وكانوا يطلبوهن قبل ذلك ولا يجيبهم وكان تزويج المسلمة من الكافر جائزا أو المراد من البنات نساؤهم وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته. وقال شيخ السعدي فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لعلمه أنه لا حق لهم فيهن فكما عرض سليمان للمرأتين حين اختصم في الولد فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك وهذا مثله ولهذا قال في قومه ولقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وأيضا يريد بعض العذر من أضيافه وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العذور إلى قول بعض المفسرين هؤلاء بناتي يعني زوجاتهم. وقال ابن إسحاق لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي من زواج إنك لتعلم ما نريد أي إن بغيتنا لغير ذلك فلما لم يتناه ولم يردهم قوله ولم يقبلوا منه شيئا مما عرض عليه من أمور بناته قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة تمنعني أو شيعة تنصرني لحلت بينكم وبين هذا. وقال ابن جريج وقال ابن جريج بلغنا أنه لم يبعث نبي بعد لوط إلا في ثروة قومه حتى النبي صلى الله عليه وهذا الكلام الذي قاله ابن جريج يدل عليه واقع هل نحن بعلمنا من واقع الأنبياء نعلم أن الله ما بعث نبيا بعد لوط إلا وله منعة في قومه ومكانة ومنزلة. نعم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة تمنعني أو شيعة تنصرني لحلت بينكم بين هذا. وقال ابن جريج بلغنا أنه لم يبعث نبي بعد لوط إلا في ثروة قومه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسول الله إليهم وأنهم لا وصول لهم إليه قالوا يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك. وقال سدي لما قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد بسط حينئذ جبرائيل عليه السلام جناحيه ففقع أعينهم وخرجوا يدوس بعضهم في أدبار بعض عميانا يقولون النجاة النجاة فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض فذلك يقوله ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم قالوا يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم واتبع أدبار أهلك يقول سر بهم وامضوا حيث تؤمرون فأخرجهم الله إلى الشام. وقال لوط أهلكوهم الساعة فقالوا إنا لم نؤمر إلا بالصبح أليس الصبح بقريب. فلما أن كان السحر خرج لوط وأهله معهم رأته فذلك قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فقال قتادة ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته ثم سمعت صوت فالتفتت وأرسل الله عليه حجرا فأهلكها. لذلك لما قال آل لوط نجيناه بدون استثناء لأن آل الرجل أتباعه وأما أهله فمعناه أتباعه وكل من يكون من من ينتسب إليه سواء كان موافقا له أو مخالف. فهذه أحد الفروقات بين الأهل والآل، أهل الرجل ذووه ونسبه، وأما آله أتباعه سواء كانوا من ذويه أو من غيرهم. نعم. لا شك لما أنت تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد يدخل فيه الصحابة، يدخل فيه زوجات النبي، ويدخل فيه أهله الذين وافقوه. لما تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد ما يدخل فيه أبو لهب ولا يدخل فيه أبو طالب قطعا، لأنهم أهله وليسوا آله. نعم. ها؟ نعم، أدخلوا آل فرعون أشد أتباعه سواء كانوا من ذريتي ولا ما هم من ذريتي، ما له علاقة. نعم. قال مجاهد في قوله: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، قال: لما أصبح وغدا جبريل على قريتهم ففتقها من أركانها، ثم أدخل جناحه، ثم حملها على حوافي جناحه بما فيها، ثم صعد بها للسماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم قلبها، فكان أول ما سقط منها شرافها. فذلك قوله: وجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال مجاهد: لم يصب قوما ما أصابهم، إن الله طمس على أعينهم ثم قلب قريتهم وامطر عليهم حجارة من سجيل. قال ابن عباس: وهي بالفارسية حجارة من طين. وقال ربيع بن أنس في قوله منضود: قال نضض بعضها على بعض مع مجاهد المسومة معلمة. يعني أصل سجيل سنجل يعني الحجارة، قل يعني الطين، هكذا هو معروف في الفارسية، وهذا من الفارسية المعرب. سجيل أصلها سنج سين نون جيم، سنج ثلاث حروف، بعدين جل أو قل، بس ما في حرف قاف في العربية، اكتبها بالجيم، أدغمت الجيم في الجين صار سنجل. ها هكذا العرب بعدين قالوا سجيل، هكذا نقل، لكن هي إلى الآن بالفارسية هكذا يقولون سنجل. سنج معناها الحجارة، سنج، والجل معناها أصلها قل مو جل، بس هنكتبها الجل. على كل حال الصواب أن كل ما تكلم به العرب فهو عربي، كون العرب أخذوه من الفارس ما يعني أنها فارسية، هذا من باب توافق اللغات. يعني ما في شيء اسمه اختلاف اللغات كلية أصلا، هذا من باب توافق اللغات، توارد اللغات. نعم. لكن مثل ما ذكرت لكم من علامات الكلمات الأعجمية إيش؟ ما لها اشتقاق، لا تصرف، لا اشتقاق لها. نعم. قال تعالى: وتأملوا في إهلاك الله لقوم لوط. يعني هذا أمر عظيم يا أخوة، إنسان يتأمل. إلى الآن الناس يمرون على البحر الميت ولا يتعظون، موجود أمام عيوننا نسمع به صباح مساء، وين المتعظ؟ الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن كثير: أي وما هذه نقمة مما تشبه بهم في ظلم ببعيد عنه. وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. انتهى. قال الشوكاني: قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: اقتل الفاعل والمفعول به. رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، وخرج به قيما عن علي عليه السلام أنه رجم لوطين. قال علي رضي الله عنه، أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطي. قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنب لم تعصي به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتم أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده أرسل وروي من هذا لم يصح، الإحراق بالنار لم يصح عن أحد من الصحابة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، وما جاء عن أبي بكر أنه أمر بالإحراق بالنار فهذا لا يثبت، وما جاء عن علي أنه أحرق السبائية فهذا ثابت لكنه أحرقهم بعد قتلهم. نعم. قال وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار. وأخرج البيهقي أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن حد اللقي فقال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وذاب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط. وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل. وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الدميمة بل يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين. فحقيق من أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم. وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وشيبهم انتهى. ولخص الله أعلم. قال عن قتادة في قوله إني أراكم بخير يعني لا لوط من اللغة العربية صحيح لوط ما هو نسبة إلى لوط عيسى. من يقول لوط ليه نسبة إلى لوط؟ من يقول هذا غلط؟ هذا ليس بصحيح. اللوطي مأخوذ في اللغة العربية من لاط الشيء بالشيء، من لاط الشيء بالشيء، لأنه هو الرجل يلوط دبر المفعول فلذلك سمي لوطي. ما هو نسبة إلى لوط حاشا وكل، هذا لا يخطر ببال المسلم. تفضل. لا انا ما قلت في صالح واحد، ظنك انت نايم. انا قلت في صالح واحد ما نهلك، ما قلت كلهم يشهدوا. قلت اذا في مصلح واحد، في فرق بين الصالح والمصلح. صالح يعني عابد ما له شغل بالناس، يسوون اللي يسوون ما يتغير وجهه ولا يتمعر وجهه، هذا اسمه صالح. المصلح هو الذي يذهب وينصح ويوجه ويعلم. عرفت في فرق ولا لا؟ وبنص القرآن وما كان ربك ليهلك القرى وفيها وأهلها مصلحون. ما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، فمصلح واحد الله ما يهلكه. نعم. قال رحمه الله عن قتادة في قوله إني أراكم بخير قال يعني خير الدنيا وزينتها. وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم يقول لا تظلموا الناس أشياءهم. وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال ابن جرير يقول ولا تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله. وعن مجاهد بقية الله خير لكم قال طاعة الله خير لكم. وقال عباس بقية الله رزقا يعني ما أبقى لكم من الحلال بعد إفاكه والوزن خير مما تأخذون بالتطفيف. قال يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال عباس كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا أرادوا السفيه الغاوي. والعرب تصف الشيء بضده. وقال مجرير يستهزئون. قال مجرير يقول تعالى ذكره قال شعيب لقومه يا قوم إن كنت على بينة وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله والبراءة من عبادة الأوثان والأصنام ما أنهاكم عنه من إفساد المال ورزقني منه رزقا حسنا يعني حلالا طيبا. وعن قتادة وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه لم أكن لأنهاكم عن أمر أركبه أو آتي إن أريد إلا الإصلاح. يقول ما أريد فيه ما أمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم ما استطعت ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. قال مجاهد أرجع. وعن قتادة تقوله ولا يجري لا يجرمنكم شقاقي يقول لا يحملنكم فراقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح الآية. وقال من جريج عداوتي وبغضائي وفراقي. وقوله وما قوم لوط منكم ببعيد أي في الزمان والمكان. وقوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قالوا كثير واستغفر ربكم من سالف الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلون من الأعمال السيئة إن ربي رحيم ودود أي لمن تاب. عن سعيد بن جبير إنا لنراك فينا ضعيفا قال كان ضرير البصر. قال سفيان وكان يقال له خطيب الأنبياء. وقال مزين في قوله ولولا رهطك لرجمناك لولا أن نتقي قومك ورهطك لرجمناك. في بعض المفسرين قالوا هذا الكلام ضعيفا يعني ضرير البصر، ولكن هذا فيه نظر. والذي عليه جمهور العلماء أن الله لم يبعث نبيا إلا كامل الخلقة تام الحواس، ولكن هذا لا يعني أنه لا يصاب ابتلاء بشيء من الأمراض مثل ما أصيب يعقوب بالعمى ثم شفاه الله، أو أيوب بالمرض ثم شفاه الله. فمعنى قولهم إنا لنراك فينا ضعيفا، أي معنى ضعيفا فسروهم بنفسهم، ولولا رهطك لرجمناك، يعني أنت بروحك ضعيف بس حنا عشان جماعتك خايفين منك. هذا إنسان يقوله لخصمه كثيرا. نعم. قال وقال ابن زيد في قوله لولا رهطك لرجمناك، لولا أن نتقي قومك ورهطك لرجمناك. عن ابن عباس قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال قفا. وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعز عليه من الله، وصغر شأن الله عندهم عز ربنا وجل ثناؤه. عن مجاهد اتخذتموه وراءكم ظهريا قال نبذتم أمره. وقوم كثير لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال يا قوم اعملوا على مكانتكم وطريقتكم، وهذا تهديد شديد، إني عامل على طريقتي سوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزيه من هو كاذب مني ومنكم، وارتقبوا وانتظروا إني معكم رقيب. قال سدي إن الله بعث شعيب إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة وهي الغيص الغيضة من الشجرة من الشجر، وكانوا من مع كفرهم يبخسون الكذب والميزان، فدعاهم فكذبوه، فقال لهم ما ذكر الله في القرآن، وما ردوا عليه، فلما عتوا وكذبوه سألوه العذاب، ففتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم فأهلكهم الحر منه، فلم ينفعهم ظل ولا ماء. ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة فجدوا برد الريح وطيبها، فتنادوا الظلة عليكم بها. فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم انطبقت عليهم فأهلكتهم، فهو قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة. قالوا كثير وقوله كلم يغنوا فيها إلى أن يعيشوا في دارهم قبل ذلك، ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود، وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا مثلهم. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره ألا أبعد الله مدينة من رحمته بإحلال نقمته بهم كما بعدت ثمود، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله عنهما قالوا بئس الرفد المفروض، قال لعنة الدنيا والآخرة، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائمه وحصيد، يعني بالقائم قرى عامرة والحصيد قرى خامدة. وقال ابن زيد اعتذر يعني ربنا جل ثناؤه إلى خلقه فقال أما ظلمناهم مما ذكرنا لك من عذاب من عذبنا من الأمم، ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. قال مجاهد تقصير. وفي صحيحين عن موسى رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعند الضحاك قوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قال يوم القيامة يجتمع فيه الخلق كلهم ويشهده أهل السماء وأهل الأرض. وعن عباس رضي الله عنه قوله لهم فيها زفير وشهيق يقول صوت شديد وصوت ضعيف، وقال قتادة صوت الكافر في النار صوت الحمار، أوله زفير وآخره شهيق خالدين فيها مدى ما السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال الله أعلم بثنياه يعني بالاستثناء. الله أعلم بثنياه يعني قوله إلا ما شاء ربك. قال الله أعلم بثنياه وذكر لنا لناس يصيبهم سفع النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الجنة. ذكر شيخنا رحمه الله أن الثنيا إنما جاء لبيان أن أبدية النار أبدية الجنة لا لذاتيهما، وإنما لأن الله شاء ذلك. فمعنى إلا ما شاء ربك أي لكن شاء ربك ذلك، ولولا مشيئته لما كانت الجنة دائمة ولا النار دائمة. نعم، المقصود بالسماء هنا السماء الآخرة والأرض أرض الآخرة، والأرض الآخرة أرضها أرض الجنة وأرض النار. ولذلك قال أهل الجنة أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. نعم، بس الآية في الكفار. نعم يا شيخ. ما يظهر لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن زيد في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك فأقرأ حتى بلغ عطاء غير مجذوذ. قال: وأخبرنا بالذي يشاء أهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ، ولم يخبرنا بالذي يشاء أهل النار. وعن عباس: عطاء غير مجذوذ يقول عطاء غير مقطوع. وقال ابن زيد: غير منزوع منهم عنهما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. وعن عباس رضي الله عنهما: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال تعالى: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي أن جميعهم والله ليوفينهم ربك أعمالهم. قال بغي: الأصل فيه وإن كل لمن فوصلت من الجنة، وإن كل لمن ما فوصلت من الجارة، لمن ما فوصلت من الجارة، لمن ما بعدين فوصلت من الجارة بما، فانقلبت النون ميما للإدغام. قال: فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت فحذفت إحداهن فبقيت لما بالتشديد. وما هنا بمعنى من، وهو اسم لجماعة الناس. وعن سفيان في قوله: فاستقم كما أمرت، قال: استقم على القرآن. وقال المزيد في قوله: ولا تطغوا، قال: الطغيان خلاف الله وركوب معصيته ذلك الطغيان. وعن عباس رضي الله عنه في قوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني الركون إلى الشرك. وقال أبو العرية: لا ترضوا أعمالهم. وعن عباس رضي الله عنه: ما لا تميل. وقال المزيد: الركون الإرهاق. وعن مجاهد: ما أقم الصلاة طرفي النهار، قال: الفجر وصلاتي العشي، يعني الظهر والعصر. زلف من الليل، قال: المغرب والعشاء، إن الحسنات الصلوات يذهبن السيئات. وعن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها، لم أفعل غير ذلك، ففعل بما شئت. فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه، فلو ستر على نفسه فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فقال: ردوه. فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ بن جبل: له وحده يا نبي الله أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. رواه ابن جرير وغيره. قال في جامع البياني: فلولا فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي هلا كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد. وهذا تحريض لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية. وقال ابن زيد اعتذر فقال: فلولا كان من لا، الآية في الصلاة، كبائر لا بد فيها من التوبة. نعم. قال: وقال ابن زيد اعتذر فقال: فلولا كان من القرون من قبلكم حتى بلغ إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب الله وقرأ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. وعن قتادة: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي لم يكن من قبلكم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال ابن رجريج: يستقلهم الله من كل قوم. وقوله تعالى: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال بغي: أي لا يهلكهم وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضا، إنما يهلكون إذا تظالموا. وعن قتادة تقوله: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يقولون جعلهم مسلمين كلهم. وعن عطاء: ولا يزالون مختلفين، قال: اليهود والنصارى والمجوس، إلا من رحم ربك، قال: هم الحنيفية. وعن مجاهد: ولا يزالون مختلفين، قال: أهل الباطل، إلا من رحم ربك، قال: أهل الحق، ولذلك خلقهم. قال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال الحسن: أما أهل الرحمة فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. وعن جريج قوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قال: لتعلم ما لقيت الرسل من أممهم. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال بغي: خص هذه السورة تشريفا من كان قد جاءه الحق في جميع السور. قال رحمه الله تعالى: سورة يوسف عليه السلام مكية، هي 111 آية. قال رحمه الله تعالى: مجاهد في قول الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. قال: بين حلاله وحرامه. قال الزجاج: مبين للحق من الباطل والحلال من الحرام. وقال ابن كثير: أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. وعن عباس قال: قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فنزلت، نحن نقص عليك أحسن القصص. وعن قتادة: نحن نقص عليك أحسن القصص من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وقال قتادة الكواكب إخوته والشمس والقمر أبواه. وقال سدي نزل يعقوب الشام فكان همه يوسف وأخاه فحسده إخوته لما رأوا حب أبيه له. ورأى يوسف في المنام كأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين فحدث أباه بها فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وعن قتادة قوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فاجتباه واصطفاه وعلمه من خير من عبد وعلمه من عبر الأحاديث نعم من عبر الأحاديث من عبر الأحاديث. وقال مجاهد العباد يعني تعبير الأحاديث لا هو العبر معناها العظة والمقصود هنا التعبير العبر أو من تعبير الأحاديث نعم. قال وقال مجاهد عبارة رؤيا قال مزيد وكان يوسف أعبر الناس نعم. ما تعبير الرؤى هل يتعلم هل إيش يتعلم نعم. قال من قرأ كتاب الرؤى من صحيح البخاري مرة مرتين وثلاث حصل له ثلث هذا العلم. وإذا عرف الأمثلة المضروبة في القرآن حصل له ثلثي هذا العلم فلم يبقى إلا الثلث الباقي وهذه تأتي بالتجربة نعم. ولذلك الإنسان يبتعد عنه أحسن نعم. هو فتوى يسأل عنها يوم القيامة نعم. هو وشأنه. قال إسحاق إنما قص الله تبارك وتعالى على محمد خبر يوسف وبغي إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي قومه وحسده حين أكرمه الله عز وجل من قوته ليتأسى به. وعن السدي قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا قال يعنون بنيامين وكانوا عشرة إن أبانا لفي ضلال مبين قال في ضلال من أمرنا. وقال ابن زيد العصبة الجماعة. وعن السدي اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال تتوبون مما صنعتم. وقال مقاتل يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. وعن قتادة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ذكر لنا أنه روبيل كان أكبر القوم وابن خالة يوسف فنهاهم عن قتله وألقوه في غيابة الجب يقول في بعض نواحيها. وقال ابن عباس والجب بئر بالشام يلتقطه بعض السيارة قال التقطه ناس من الأعراب. وعن قتادة قوله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قال ينشط ويلهو. قالوا كثير فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معا ضمه إليه وقبله ودعا له. فذكر سدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه ثم شرعوا يؤذونه بالقول والفعل ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل وأدلوه فيه فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه وإذا تشبث بحافات البئر ضربوه على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمر فصعد إلى الصخرة تكون في وسطه يقال لها الراعوفة فقام فوقها فقال الله تعالى أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال مجاهد أوحي إلى يوسف وهو في الجب أن سينبئهم بما صنعوا وهم لا يشعرون بذلك الوحي. وقال معباس لما دخل إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون قال جيء بالصواع فوضعه على يديه ثم نقره فطن فقال إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم وإنكم انطلقتم به فلقيتموه في غيابة الجب ثم قال ثم نقره فطن فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب فقال بعضهم لبعض إن هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم لا تنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون. قال ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال البغوي قال أهل المعاني جاءوا في ظلمة العشاء ليكون أجرأ على الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء قالوا لا قال فما أصابكم أين يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال أي وما أنت بمصدق لنا لسوء ظنك بنا. وعن العباس ما جاءوا على قميصه بدم كذب قال لو أكله السبع لخرق القميص. وعن الحسن قال لما جاء إخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم جعل يقلبه فيقول ما عهدت الذئب حليما أكل ابني وأبقى على القميص أو أبقى على قميصي. وعن قتادة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يقول بل زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال مجاهد ليس فيه جزع والله المستعان على ما تصفون. قال قتادة أي على ما تكذبون. عن قتادة فأرسلوا واردهم يقال أرسلوا رسولهم فلما أدلى دلوه تشبث بها الغلام قال يا بشرى هذا غلام تبشروا به حين أخرجوه عن مجاهد ما سروه بضاعة قال صاحب الدلو ومن معه قالوا لأصحابهم إنما استبضعناه خيفة أن يشركوهم فيه إن عملوا بثمنه وتبعهم إخوته يقولون للمدري وأصحابه استوثق منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر وقول تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قال ابن عباس باعه إخوته بثمن بخس قال الضحاك والبخس الحرام وقال الشعري قليل وقال ابن عباس 20 درهم وعن الضحاك وكانوا فيه من الزاهدين قال إخوته زهدوا فيه فلم يعلموا منزلته من الله ونبوته ونبوته ومكانه. الصواب أن شروه بثمن بخس دراهم يعني باعوه, الضمير راجع إلى المدري الذي أرسل الدل وليس إلى إخوتي. نعم. شيخنا بعض المفسرين يقول أن الثمن كان كثير لأنه قال دراهم معدودة ولم يقل معدودات, معدودة جمع كثرة, ولكن الله عز وجل وصفه بالبخس لمكانة يوسف, هل هذا صحيح؟ لا, المعدودات أكثر من معدودة. أي عشان شيء شيخ استدلوا أن المبلغ كان كثير ما كان قليل, لكن بخس يعني نسبيا مقارنة بيوسف. الله أعلم. نعم. ليس ليوسف ثمن, ليس ليوسف عليه السلام ثمن, فمهما باعوه فهو بخس. نعم. لا لا لا لا يوسف. نعم. قال وقوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه قال قتادته هي امرأة العزيز. وقال مسعود أفرس الناس ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف فقال امرأته أكرمي مثواه عسى إن فعل نتخذه ولدا أبو بكر حين تفرس في عمر والتي قالت يا أبت استأجره إن خيار من استأجرت القوي الأمين. وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قال من كثيرين يقول تعالى لما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني بلاد مصر ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤيا والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لمن سواه. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء. وقوله لكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد والله أعلم. قال رحمه الله تعالى مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول في قوله لما بلغ شده قال 34 سنة وعن الضحاك 20 سنة وروي عن عباس أنه قال ما بين 18 سنة إلى 30. وقال الشعبي ومالك أن أشد الحلم. وعن مجاهد آتيناه حكما وعلما قال العقل والعلم قبل النبوة. عن ابن إسحاق ولما بلغ شده راودته التي هو في بيتها عن نفسه امرأة العزيز وقالت هيت لك. قال سعيد بن جبير قالت تعالى. وعن ابن عباس هيت لك قال هلم لك. وقال مجاهد تدعوه بها إلى نفسها قال معاذ الله. قال جرير يقول أعتصم بالله الذي تدعوني إليه وأستجير به من. وعن ابن إسحاق قال معاذ الله إنه ربي يقول إنه سيدي أحسن مثواي أمنني على بيتي وأهله إنه لا يفلح الظالمون. قال هذا الذي تدعوني إليه ظلم ولا يفلح من عمل به. وعن سدي ولقد همت به وهم بها قال قالت له يا يوسف ما أحسن شعرك قال هو أول ما ينتثر من جسدي. قالت يا يوسف ما أحسن وجهك قال هو للتراب يأكله. فلم تزل حتى أطمعته فهمت به وهم بها فدخل البيت وغلقت الأبواب وذهب ليحل سراويله فإذا هو بسورة يعقوب قائما في البيت قد عض على أصبعه يقول يا يوسف تواقعها فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يطاق ومثلك إذا واقعتها مثله إذا ما تواقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عليه ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. فربط سراويله وذهب ليخرج يشتد فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه وسقط وطرحه يوسف واشتد نحو الباب وألف يا سيدها لدى الباب قال جالس عند الباب وابن عمها معه. فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم إنه راودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فشققت قميصه. قال يوسف بل هي راودتني عن نفسي وفرات منها فأدركتني فشقت قميصي. فقال ابن عمها تبيان هذا في القميص فإن كان القميص قد قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فيأتي من القميص فوجده قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نوف الشيباني ما كان يوسف يريد أن يذكره حتى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم فغضب فقال هي راودتني عن نفسي. والصواب في في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، ما ذكره شيخنا أنه همت به، أي همت هي به، وهم هو بها بمعنى الدفع. ومعنى قوله لولا أن رأى برهان ربه، هذا ليس معناه عطف على ما سبق، وإنما معناه هم بها لأنه رأى برهان ربه، وبرهان الله لم يأتي فيه شيء، والصواب أنه رأى جبريل، أو أن الله جل وعلا صور له أباه يعقوب، نعم، ويعظه ويذكره، نعم. أما حل السروال وغير ذلك فهذا لم يثبت. نعم، هم بها دفعا، همت به طلبا، وهم بها دفعا. أحسنت، نعم بالضبط. لم يحصل منه لا عناق ولا ضم ولا لمس ولا تقبيل. نعم. قال مجاهد في قال مجاهد قوله لقد شغفها حبا، قال كان حبا في شغفها. وقال الضحاك هو الحب اللازق بالقلب. وعن السدي فلما سمعت بمكرهن يقول بقولهن، وقال مسحق لما أظهر النساء ذلك من قولهن تراود عبدها مكرا بها لتريهن يوسف، وكان يوصف لهن بحسنه وجماله، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا. قال سعيد بن جبير طعاما وشرابا متكئا. وقال السدي يتكئن عليه. وعن عباس واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة. قال أعطتهن أترجا وأعطت كل واحدة منهن سكينا. وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه. قال زيد فخرج، فلما رأينه أعظمنه وبهتن. وقطعنا أيديهن. قال سدي جعل النسوة يحززن أيديهن يحسبن أنهم يقطعن الأترج. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. قال ابن زيد ما هذا، ما هكذا تكون البشر. وقال بغي أي معاذ الله أن يكون هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وعند السدي قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راوته عن نفسه فاستعصم. تقول بعدما حل السراويل استعصى لا أدري ما بدا له. وقال ابن عباس فاستعصم يقول فامتنع. وعن السدي قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الزنا. قال بغي إنما صرحت به لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن، وقد أصابها ما أصابها من رؤيته. فقلنا له أطع مولاتك. فقال راعيل ولئن لم يفعل، فقالت راعيل ولئن لم يفعل ما آمروه ليسجنن وليكون من الصاغرين. وجاء في بعض كتب البني إسرائيل أنهن أيضا شغفن به، فأول كانت واحدة الآن صارت إيش عدد. ولذلك طلب يوسف عليه السلام من الله أن يصرف عنه كيدهن. صحيح، هذا جاء عن غير واحد مو بس عن ابنتين. نعم. شو هل ثبت في اسمها شيء؟ أنا أقول فقالت راعيل. نعم. هذا من كتب بني إسرائيل. مثل هذا يذكر ولا يعتمد. ولا يترتب عليه شيء. نعم. قال ربي السجن، وقال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جاء في بعض الكتب بني إسرائيل، ما أدري المصنف يذكرها أو لا، أنه لما مكث في السجن قال يا ربي طال بي السجن، يقول فقال الله لو أنت الذي طلبت السجن، لو سألتني العافية لرزقتك. ذلك الإنسان لا يطلب البلاء، يطلب العافية. نعم. قال مزيد إلا يكن منك أنت العون والمنعة، لا يكن مني ولا عندي. وعن مسحاق فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، إن نجاه من أن يركب المعصية فيهن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ببراءته مما اتهم به من شق قميصه من دبر لا يسجننه حتى حين. قال السدي إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم. جعل الله ذلك الحبس ليوسف فيما ذكر عقوبة له من همه بالمرأة وكفارة لخطيئته. وقال كثيرين يقول تعالى ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه بعفته ونزاهته. وكأنهم الله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. قال مسحاق حتى يعني يطهر جهة المرأة لأنها امرأة الوزير. نعم. قال مسحاق فطرح في السجن يعني يوسف، ودخل معه السجن فتيان غلامان كانا للملك الأكبر. الريان بن الوليد كان أحدهما على شرابه والآخر على بعض أمره في سخطه في سخطة سخطها عليهما. وقال سدي إن الملك غضب على خبازه بلغه أن يريد أن يسمى أن يسمه، فحبسه حبس صاحب شرابه ظن أنهما لأه على ذلك فحبسهما جميعا. وقال تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال ابن كثير المشهور عند الأكثرين أنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وعن الضحاك في قوله إن نراك من المحسنين قال كان يوسع للرجل في مجلسه ويتعاهد المرضى. قال البغوي فلما قص عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبر لهما لما سألا سألاه لما علم في ذلك من المكروه على أحدهما فأعرض عن سؤالهما، فأخذ في غيره من إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، قيل أراد به في النوم يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة، وقيل أراد به في اليقظة يقول لا يأتيكما طعام منازلكما ترزقانه تطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكما قبل أن يأتيكما مثل معجزة عيسى عليه السلام. ذلكما بما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم دعاهما إلى الإسلام فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أي آلهة شتى خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم فسر رؤيهما فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما هو صاحب الشراب فيسقي ربه خمرا، والعناقيد الثلاثة ثلاثة أيام يبقى في السجن، ثم يدعو الملك بعد الثلاثة ويرد إلى منزله إلى منزلته التي كان عليها، وأما الآخر يعني صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام. والسلال الثلاث ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرجه فيأمر به فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال ابن سعدي لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا إنما كنا نلعب. قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، ووجب حكم الله عليكم بالتي أخبرتكما به ورأيتما أو لم تريا. وقال يعني يوسف عند ذلك للذي ظن علما أنه ناجي منهما والساقي اذكرني عند ربك يعني سيدك الملك وقل له إن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه، فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك تقديره فأنساه الشيطان ذكره. وقال ابن عباس وعليه الأكثرون أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، وتلك الغفلة عرضت ليوسف من الشيطان فلبث في السجن بضع سنين. وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين انتهى ملخصا. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن لا يجعل قلبه معلق بالأسباب، إنما يعلق قلبه بالله عز وجل، يبذل السبب والقلب معلق بالله. ولذلك يقول بعض العلماء كان يمكن أن يوسف عليه السلام يقول يا ربي أخرجني من السجن، ويقول الذي ظنه ناجي منهما إذا حصل لك شيء اذكرني عند الملك. نعم. قال سدي إن الله أرى الملك أرى الملك في منامه رؤيا هالت، فرأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فجمع السهرة والكهنة والقافة فقصها عليهم فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وعن عباس يقوله أضغاث أحلام قال مشتبهة، وقال الضحاك هي الأحلام الكاذبة، وقال كثير اعتذروا إليها بأنها أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وتعبيرها. فعند ذلك تذكر الذين جاء من ذين كلفتين وكان الشيطان قد أنساهما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك، فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة، فقال لهم أي للملك والذين جاء معهم لذلك أنا أنبئكم بتأويلها أي بتأويل هذا المنام، فأرسلون أي فبعثوني إلى يوسف الصديق إلى السجن، ومعنى الكلام فبعثوه فجاء فقال يوسف أيها الصديق أفتنا. وقال بغي والصديق الكثير الصدق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكل هنا سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فإن الملك رأى هذه الرؤيا فلعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فقال له يوسف معبرا ومعلما أما البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين مخاصيب، والبقرات العجاف والسنبلات والسنبلات اليابسات فالسنوات المجذبة، فذلك قوله تعالى إخبارا عن يوسف. فقال تزرعون سبع سنين دأبا، هذا خبر بمعنى الأمر يعني زرعوا سبع سنين على عادتكم في الزراعة، والدأب العادة وقيل بجد واجتهاد. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أمرهم بحفظ أكثر الأكثر بقدر الحاجة. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تحرزون وتدخرون للبدر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون من أو يعصرون العنب خمرا والزيتون زيتا والسمسم دهنا. انتهى ملخصا. وقال ابن عباس ثم يأتي من بعد ذلك قال أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه وكان الله قد علمه إياه. عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون يعني يحتلبون. وقال قتادة يعصرون الأعناب والزيتون وثمار من الخصيب. هذا علم أتاه الله يوسف لم يسأل عنه. ولم يراه الملك في المنى. الملك رأى سبع سنوات سبع سنوات ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم لم يذكر بعد ذلك ما الذي يحصل. قال وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فإن قيل من أين أخذ قوله ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فإن بعض المفسرين قال هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه. فالجواب ليس الأمر كذلك وإنما أخذها من رؤيا الملك. فإن السنين المجدبة سبع فقط فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب كثير البركات يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة الذي لا يزيلها عام خصب عادي بل لا بد فيه من خلاف العادة وهذا واضح من مفهوم العدد. قال الذي الشيخ رحمه الله يعني اعترض به على المفسرين ليس له وجه لأن لما يقول سبع سنين جد كيف تعرف أن السنة الثامنة يكون عام خصب؟ هذا لا يمكن العلم به لا يمكن الدلالة عليه. يمكن يكون العام الثامن فيه شيء من الزرع يمكن فيه نصف من الزرع يمكن فيه الزرع كله ولا لا؟ إذن ما كلام المفسرين أوضح. نعم. قال سدي لما أتى الملك رسوله فأخبره قال أتوني به. فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك أبا يوسف من الخروج معه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن الآية. قال ابن عباس لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه ما زالت في نفس العزيز منه حاجة. يقول هذا الذي راود امرأته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله يوسف إن كان ذا أنا فلو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي لخرجت سريعا إن كان لحليما ذا أنا. رواه ابن جرير وغيره. وعلم جريج قوله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. قال أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. قال ابن جرير عن ابن مثل هذه العبارات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يونس لفعلت كذا لو كنت مكان موسى لكذا لو كنت مكان يوسف لكان كذا. فهذه لو متعلق الأمر به وهو لا يحصل فهذا ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دون يوسف في الحلم ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دون يوسف في الحلم أو في الأناة أو في الغضب لله وغير ذلك لا إنما هذا يخرج من كلام العرب مخرج الامتناع الامتناع لا يحصل معلق بأمر بلو وهو لا يحصل. نعم. هذا الصوت من ها؟ أولاد ولا الحريم؟ إيه الأولاد من خال. نعم. قال ابن جريج قوله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. قال أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. قال ابن جرير عن إسحاق فلما جاء الرسول الملك من عند يوسف بما أرسل إليه جمع النسوة وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ويعني ذي قوله ما خطبكن ما كان أمركن وما كان شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فأجابناه فقلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق يقول تقول الآن تبين الحق وانكشف فظهر أنا راودته عن نفسه ذلك يعلم أني لم أخنه بالغيب. قال المكثرين تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر إنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلذا اعترفت فليعلم أني بريئة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. تقول المرأة ولست أبرئ نفسي فإن النفس تتحدث وتتمنى ولهذا راودته لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا ما عصمه الله تعالى إن ربي غفور رحيم. وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني كلام. انتهى. شيخ صريح بعض المفسرين يقول أنها أسلمت لقولها إن ربي ومرأة أخير. العزيز يقول أن أسلم والعزيز أسلم أيضا. نعم الله أعلم. قال وقال مسحاق وقال الملك يعني ملك مصر الأكبر حين تبين حتى في كتب بني إسرائيل أنه تزوجها ها ويسمونها زليخة بعد. الله أعلم هل يليق أن يتزوجها كانت تراود هذا نبي. وبعد التوبة حتى بعد التوبة الله أعلم. نعم. قال وقال ابن إسحاق وقال الملك يعني ملك مصر الأكبر حين تبين عذر يوسف وعرف أمانته وعلمه قال لأصحابه ائتوني به أستخلصه لنفسي يقول أجعله من خلاصائي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال كثير مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء. قال ابن جرير يتخذ منها منزلا حيث شاء بعد الضيق والحبس. وقال سدي يتصرف فيها كيف يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال ابن كثير أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز. فلهذا عقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون كقوله في حق سليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لا زلفى وحسن مآب والله أعلم. طلب إيش؟ طلب الوزارة. طلب الوزارة. على كل حال طلب الوزارة وطلب الإمارة وطلب الحكم من هي عن في شرعنا هذا مفهوم من الآية. والمفهوم من الآية لا يكون مقدم على المنطوق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو سلمنا أن هذا المفهوم في ديننا لأن هذا المفهوم في دين. وأيضا فيه نقطة أخرى نقول للرجل إذا أصبحت معصوما كيوسف فاطلب الإمارة هو مؤيد بالوحي. هل أنت مؤيد بالوحي؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قال إسحاق لما اطمأن يوسف في ملكه وخرج من البلد الذي كان فيه وخلت السنون المخصبة جهد الناس في كل وجه وضربوا إلى مصر يلتمسون بها الميرة من كل بلد. وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهد وقد واسى بينهم وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرا واحدا تقسيطا بين الناس وتوسيعا عليهم. فقدم إخوته في من قدم عليه يلتمسون الميرة من مصر فعرفهم وهم له منكرون لما أراد الله أن يبلغ يوسف عليه السلام ما أراد. هذا فيه دليل أن الجد كان عام ليس فقط في مصر بل مصر وما حولها. نعم. قال وقال سدي أصاب الناس الجوع حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بها فبعث بنيه إلى مصر وأمسك أخا يوسف بن يمين. فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون فلما نظر إليهم قال أخبروني ما أمركم فإني أنكر لسانكم. قالوا نحن قوم من أرض الشام. قال فما جاء بكم؟ قالوا جئنا لم تروا طعاما. قال كذبتم أنتم عيون كم أنتم؟ قالوا عشرة. قال أنتم 10,000 كل رجل منكم أمير 1,000 فأخبروني خبركم. قالوا إنا إخوة بنو رجل صديق وإنا كنا 12 وكان أبونا يحب أخانا وإنه ذهب معنا للبرية فهلك منا فيها وكان أحبنا إلى أبينا. قال فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا إلى أخ لنا أصغر منه. فكيف تخبروني أن أباكم صديق وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ ائتوني لأخيكم هذا حتى أنظر إليه فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لا فاعل وعن مجاهد وأنا خير المنزلين. يوسف يقول أنا خير من يضيف بمصر. وقال ابن إسحاق لما جهزهم يوسف في من جهز من الناس حمل لكل رجل منهم بعيرا بعدتهم ثم قال لهم أتوني بأخي لكم من أبيكم أحمل لكم بعيرا آخر أو كما قال لا ترون أني أوفي الكيل أي لا أبخس الناس شيئا وأنا خير المنزلين أي خير لكم من غيري فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا لا تقربوا بلدي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ثم أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام فجعلت في رحالهم وهم لا يعلمون. وهذا يدلنا أيضا على حلم وصبر يوسف بعد هذا الفراق كله الآن يأمل أنهم يذهبوا ويأتوا بأخيه ويصبر ولا يقول لهم شيء بعد. سبحان الله الحلم والصبر نعمة من الله. نعم. شيخهم اشتروا المال الطعام بالمال. نعم. فكيف شيخ عاد إليهم الثمن وهو وزير ليس لا يملك هذا المال؟ يملك ليش ما يملك هو اجعلني على خزائن الله وكيل شيخ. قالوا كذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء عنده خيارات عنده جعلات. نعم. هذا هو خصب ما في إشكال، بس يوسف من وين علم أنه خصب؟ من الرؤيا ولا بوحي الله؟ فهمت؟ الشيخ السعدي يقول من الرؤيا، يقول الرؤيا ما يدل على هذا. جمهور المفسرين أنه علم بالخصب في العام الثامن من الله عز وجل بالوحي. نعم. قال ابن إسحاق، قال وقال إسحاق: لما جهز من يوسف فيمن جهز من الناس حمل لكل رجل من بعيرا بعدتهم، ثم قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم أحمل لكم بعيرا آخر، أو كما قال: ألا ترون أني وفي الكيلة إلا أبخس الناس شيئا، وأنا خير المنزلين أي خير لكم من غيري، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا لا تقربوا بلدي. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فما أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بها ما أعطى من الطعام فجعلت في رحالهم لا يعلمون. قال ابن إسحاق: خرجوا حتى قدموا على أبيهم، وكان صاحب بادية له شاء وإبل، فقالوا: يا أبانا قدمنا على خير رجل أنزلنا فأكرم منزلنا وكالنا فأوفانا ولم يبخسنا، وقد أمرنا أن نأتيه بأخ لنا من أبينا، وقال: إن كنتم لم تفعلوا فلا تقربني ولا تدخلن بلدي. فقال لهم يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحم. قال البغوي: أي كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وقال المكثرين في قوله: هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل؟ تغيبونه علي وتحولون بيني وبينه، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. وقال تعالى: لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي؟ قال: قتادة ما نبغي من وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفي لنا الكيل، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله لا تأتنني به إلا يحاط بكم. قال مجاهد: إلا أن تهلكوا جميعا. فلما أتوه موثقهم عهدهم قال: الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال الضحك: خاف عليهم العين. وعن قتادة: وإنه لذو علم لما علمناه أي مما علمنا. وقال أيضا: إنه لعامل بما علم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفعل هذا هل يجوز عندنا؟ إيش هو؟ يعني قد يشوه بعض الأمور أو يخفي بعض الأمور مخافة العين. ما في بس أمر جائز. ما ينافي التوكل شيخ؟ لا ما ينافي. قد يكون هذا من بعد أخذ الأسباب. نعم. قالوا: قال مسحق: لما دخلوا على يوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به، قد جئناك به. فذكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي، أو كما قال. ثم قال: إني أراكم رجالا وقد أردت أن أكرمكم، ودعا ضيافته فقال: أنزل كل رجلين على حدة، ثم أكرمهما وأحسن ضيافتهما، ثم قال: إني أرى هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثان، فسأضمه إلي فيكون منزله معي. فأنزلهم رجلين في منازل شتى، وأنزل أخاه معه فآواه إليه، فلما خلا به قال: إني أنا أخوك أنا يوسف، فلا تبتئس بشيء فعلوه فيما مضى، فإن الله قد أحسن إلينا، ولا تعلمهم شيئا مما علمتك. وعن قتادة قوله: فلما جهزهم بجهازهم يقول: لما قضى لهم حاجتهم ووفاهم كيلهم، جعل السقاية في رحل أخيه. قال الحسن: الصواع والسقاية سواء، هم الإناء الذي يشرب فيه. قال إسحاق: فلما جهزهم بجهازهم وأكرمهم وأعطاهم ووفاهم وحمل لهم بعيرا بعيرا، وحمل لأخيه بعيرا باسمه كما حمل لهم، ثم أمر بسقاية الملك وهو الصواع، وزعموا أنها كانت من فضة، فجعلت في رحل أخيه بنيامين، ثم أمهلهم حتى انطلقوا وأمعنوا من القرية أمر بهم، فأدركوا فاحتبسوا، ثم نادى مناد: أيتها العير إنكم لسارقون، قفوا. وانتهى إليهم رسوله فقال لهم فيما يذكرون: ألم يكرمكم ضيافتكم ويوفكم كيلكم ويحسن منزلتكم ويفعل بكم ما لم يفعل بغيركم، وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا، وكما قال لهم. قالوا: بلى، وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناها ولنتهم عليها غيركم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال بغوي: فانقيل كيف؟ قالوا: لقد علمتم. من أين علموا ذلك؟ قيل: قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرز أحدا شيئا، فاسألوا عنا من مررنا به، هل ضررنا أحدا؟ عن ابن عباس في قوله: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يقول كفيل. وقال معمر: بلغنا في قوله: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أخبروا يوسف بما يحكم به في بلادهم، أنه من سرق أخذ عبدا، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال ابن إسحاق: أي سلم به، كذلك نجزي الظالمين، كذلك نصنع بمن سرق منا. وعن قتادة قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائبا مما قذفهم به حتى باقي أخوه وكان أصغر القوم. وقال ما أرى هذا أخذ شيئا؟ قالوا بلى فاستبرئه، ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال ابن إسحاق: فأخذ برقبته فانصرف به إلى يوسف. يقول الله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. قال مجاهد: إلا فعلة كادها الله فاعتل بها يوسف. وعن قتادة تقول: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يقول: ما كان ذلك في قضاء الملك أن يتعبد رجلا بسرقة. قال معمر: كان في حكم الملك أن من سرق ضعف عليه الغرم، وعن السدي إلا أن يشاء الله، ولكن صنعنا له بأنهم قالوا فهو جزاؤه. وقال ابن جريج: قوله: نرفع درجات من نشاء. يوسف وإخوته أوتوا علما فرفعنا يوسف فوقهم في العلم. وعن ابن عباس: وفوق كل ذي علم عليم. قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. قال ابن إسحاق: لما رأى بنو يعقوب ما صنع أخو يوسف لم يشكوا أنه سرق. قالوا: أسفا عليهم لما دخل عليهم في أنفسهم تأنيبا له، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فلما سمعها يوسف قال: أنتم شر مكانا، سرا في نفسه ولم يبديها لهم، الله أعلم بما تصفون. قال مجاهد: الأول ما دخل على يوسف من البلاء أن عمته ابنة إسحاق، وكانت أكبر ولد إسحاق، وكانت إليها منطقة إسحاق، وكانوا يتوارثونها بالكبر، وكان من اختبأها من وليها كان له سلما لا ينازع فيه، يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين ولد له يوسف كان قد حضنته عمته فكان معها وإليها، فلم يحب أحد شيئا حبها إياه، حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه، فأتاها فقال: يا أخيه سلمي إلي يوسف، فالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. فقالت: والله ما أنا بتاركته، والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة. قال: فوالله ما أنا بتاركه. قالت: فدعه عندي أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه، أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق، فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق، فانظروا من أخذها من أصابها. فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، فقالت: والله إن لي لسلم أصنع فيه ما شئت، والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت. قال: وأتاها يعقوب فأخبرته الخبر، فقال لها: أنت وذاك، إن كان فعل ذاك فهو سلم لك، ما أستطيع غير ذلك. فامسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال: فهو الذي تقول إخوة يوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وعن قتادة: فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أما الذي أسر في نفسه فقوله: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قال السدي: لما استخرجت السرقة من رحل الغلام انقطع ظهورهم وقالوا: يا بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء حتى أخذت هذا الصواع. فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال فيهم منكم بلاء، ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية. مقصود ببني راحيل يعني اسم أم يوسف. نعم. قال: ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية، ووضع هذا الصواع في رحل الذي وضع الدراهم في رحالكم. فقالوا: لا تذكروا الدراهم فنؤخذ بها. وقالوا كثير: لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم، شرعوا يترفقون بله ويعطفونه عليهم. فقالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا يعنون، وهو يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن أخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. قال: ولم يقل إلا من سرق تحرز من الكذب، إن إذا لظالمون، إن أخذنا بريئا بمجرم. قال ابن إسحاق: هذه القصة كلها فيها دلالة على جواز التعريض لأخذ الحقوق. نعم، لأنه ما قال: أنتم سراق، أنتم كذا. قال: معاذ الله نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. نعم. شقيق من أم وأبناء. قال ابن إسحاق: فلما استيأسوا منه يأسوا منه ورأوا شدته في أمره خلصوا نجيا، أي خلا بعضهم ببعض. ثم قالوا: ماذا ترون؟ فقال: روبيل كما ذكر لي، وكان كبير القوم، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لا تأتونني به إلا يحاط بكم. أي في أسق شيخ إيش في؟ نعم. لا تأتوني لأخذكم موثقا من الله من قبل ما فرق. لا شيخ، بعد هذه ومن قبل ما فردتم في يوسف. قال ابن كثير قال لهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لا تردونه إلي فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه فلن أبرح الأرض إلى أن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا قد وجدت السرقة في وجدت السرقة في رحله ونحن ننظر لا علم لنا بالغيب وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها قال ابن عباس يعنون مصر والعير التي أقبلنا فيها قال إسحاق أي فقد علموا ما علمنا وشهدوا ما شهدنا إن كنت لا تصدقنا إنا لصادقون لأن التفتيش جرى أمام أعين الناس كلهم. نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال ابن إسحاق اتهمهم وظن أن ذلك كفعلتهم بيوسف وتولى عنهم أعرض عنهم وتتام حزنه قال يا أسف على يوسف قال البغي والأسف شد أشد الحزن وبيضت عيناه من الحزن يعني عمي بصره فهو كظيم قال الضحاك كئيب حزين وقال قتادة ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق قال الحسن كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 80 عاما لا تجف عين يعقوب وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب يعني الصبر الجميل هو عدم الشكاية للناس إنما الشكاية لله هذا هو الصبر الجميل. نعم. قالوا عن قتادة قوله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قال لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا هرما أو تكون من الهالكين قال أو تموت قال ابن إسحاق لما ذكر يعقوب بيوسف قالوا يعني ولده الذين حضروه في ذلك الوقت جهلا وظلما تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا فاسدا لا عقل لك أو تكون من الهالكين قال وأعلم قال يعقوب عن علم بالله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لما رأى من فظاظتهم وغلظتهم لم أشك ذلك إليكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. هل هناك معنى آخر للأسف؟ ذكر بعض المفسرين معاني أخرى قال أنه لما يعني تولى عليهم أسف يعني بمعنى تأسف لماذا فعل هذا الذي فعل لماذا ترك يوسف يذهب لماذا ترك بنيامين يذهب بمعنى التحسر. نعم. قال البغوي والبث أشد الحزن وسمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه ويظهره وعن ابن عباس في قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون يقول أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وإني ساجد له وقال قتادة ذكر لنا أن يعقوب لم ينزل به بلاء قط إلا أتى حسن ظنه بالله من ورائه قال ابن إسحاق ثم أن يعقوب قال لبنيه وهو على حسن ظنه بربه مع الذي هو فيه من الحزن يا بني اذهبوا إلى البلاد التي منها جئتم فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أي من فرجه إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون والله أعلم. فيه دلالة على عظيم ابتلاء الله عز وجل للأنبياء لأقرب الناس إليه. نعم. قال ابن إسحاق وخرجوا إلى مصر راجعين إليها ببضاعة مزجات قليلة لا تبلغ ما كانوا يتبايعون به إلا أن يتجاوز لهم فيه قد رأوا ما نزل بأبيهم وتتابع البلاء عليه في ولده وبصره حتى قدموا على يوسف فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ورجاء أن يرحمهم في شأن أخيهم مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قالوا عباس رثت المتاع خلق الحبل والغرارة والشيء وقال الضحاك كاسدة لا تنفق فأوفي لنا الكيل قال ابن إسحاق أعطنا ما كنت تعطينا من قبل فإن بضاعتنا مزجاة وتصدق علينا قال سدي تفضل علينا وعن سعيد بن جبير فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا لا تنقصنا من السعر من أجل ردي دراهمنا إن الله يجزي المتصدقين قال ابن إسحاق وذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام غلبته نفسه فارفض دمعه باكيا ثم باح لهم بالذي يكتم منهم فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ولم يعني بذكر أخيه ما صنع فيه حين أخذه ولكن للتفريق بينه وبين أخيه صنعوا بيوسف ما صنعوا قال بغوي إن أنتم جاهلون بما يقول إليه أمر يوسف وقال ابن كثير أينما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل وقرأ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة الآية قال ابن إسحاق لما قال لهم ذلك كشف الغطاء فعرفوا فقالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال السدي لما قال لهم ذلك اعتذروا إليه وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فيما كنا صنعنا بك. وقال ابن إسحاق قال لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حين اعترفوا بذنوبهم عن السدي قال لهم يوسف ما فعل أبي؟ قالوا لما فاته بنيامين عمي من الحزن، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. عن ابن عباس في قوله ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، قال هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة 8 ليال، فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قال تسفهون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يقول خطأك القديم. قال سفيان من حبك يوسف. قال ابن إسحاق ضلاله القديم في نظري هو أنه كان يقول إن يوسف حي وأن يوسف سيرجع ونحو ذلك من العبارات، ما يأس أبدا من فقد يوسف. نعم. قال ابن إسحاق فلما جاء البشير ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن جريج أخر ذلك إلى السحر. شيخنا صليك ما يفهم شيخ من الآيات أن بعض أبنائه كانوا قد ذهبوا إلى مصر والبعض قد مكثوا عنده لأنهم كانوا يأنبونه وقد يمكن. نعم. ما في دلالة أن كلهم رجعوا في المرة الثالثة، شيخنا كذلك في قوله قال سوف أستغفر لكم. شيخ بعض المفسرين يقول أن سوف لأنه مشغول الآن بأمر يوسف فما كان يعني. لا، الصواب أن سوف هذا المقصود حتى أرى يوسف، حتى أرى يوسف وتيقن. نعم. قال سدي فحملوا إليه أهلهم وعيالهم، فلما بلغوا مصر كلم يوسف الملك الذي فوقه فخرج هو والملوك يتلقونهم، فلما بلغوا مصر قال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، قال حجاج بلغني أن يوسف والملك خرج في 4000 يستقبلون يعقوب وبنيه. وعن ابن إسحاق فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال أباه وأمه، وعن مجاهد ورفع أبويه على العرش قال سري وخروا له سجدا. قال ابن إسحاق ووقعوا له سجودا، وكانت تلك تحية الملوك في ذلك الزمان، أبوه وأمه وإخوته. وعن سلمان الفارسي قال كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأويلها 40 سنة. وقال مسعود دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا، فخرجوا منهم 600,000. وعن قتادة قوله إن ربي لطيف لما يشاء، لطف ليوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته. وقال قتادة لما جمع هذه الآية إن ربي لطيف لما يشاء، يقول ابن القيم رحمه الله فيه دلالة أن قدره جل وعلا مرتبط باللطف، ولولا لطفه في تقديره ما طاق أحد قدره، فما يقدر الله شيء إلا وفيه لطف. نعم. من هو حجاج؟ وين هذا جاء؟ هو أحد المفسرين لكن نسيت رأيه حجاج بن أرطاء وكذا. شوف في التفسير ابن جرير وقال حجاج. نعم المقصود. نعم. على كل حال أبويه على ظهر القرآن، لأن الذين يقولون أنه اللي ماتت أمه وهو صغير أو كذا هذه روايات إسرائيلية وظهر القرآن أبويه، فلا نترك ظهر القرآن لأجل إيش؟ لأجل الروايات الإسرائيلية. نعم. هذه قاعدة، ظهر القرآن لا يترك لأجل الروايات الإسرائيلية. قال وقال قتادة لما جمع ليوسف شمله وتكاملت عليه نعم سأل لقاء ربه، فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فقال ابن إسحاق قال يوسف حين رأى ما رأى من كرامة الله وفضله عليه وعلى أهل بيته، حين جمع الله شمله ورده على والده وجمع بينه وبينه فيما هو فيه من الملك والبهجة، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا إلى قوله إنه هو العليم الحكيم. ثم روى يوسف وذكر أن ما هو فيه من الدنيا بائد وذاهب، فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. عن قتادة تقول هو ما كنت لديهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول ما كنت لديهم، هم يلقونه في غيابة الجب وهم يمكرون، أي بيوسف. وعن قتادة أيضا في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال تسألهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال ابن زيد في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال هذه سبيلي، هذا أمري وسنتي ومنهجي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال وحق والله على ما اتبعه، وحق والله على من حق والله على من اتبعه أن يدعو، قال وحق الله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه، ويذكر بالقرآن بالموعظة، ويذكر بالقرآن والموعظة، وينهى عن معاصي الله. هنا كلمة ما من نعم، وحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه. قال عن قتادة وما أرسلنا من قبلك إلى رجال نوحي إليه من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العم من أهل العمود. وعن العباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أيس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم. وعن قتادة حتى إذا استيأس الرسل قال من قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، قال وعلموا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. وقال كثير يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله وفي أحوج الأوقات إلى ذلك، كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الآية. وقوله فنجي من نشاء، قال البغوي قرأ العامة بنونين، وقرأ نعامر وحمزة بنون واحدة مضمومة وعلي عباس فننجي من نشاء، فننجي الرسل من نشاء، يعني فيها ثلاث قراءات، فننجي فنجي فننجي. نعم. قال ذلك أن الله تب ولا يرد بأس عن قوم المجرمين، وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل فدعوا قومهم وأخبروهم أنه من أطاع نجا ومن عصى عذب وغوي ومن عصى عذب وغوي. وقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قال كثيرين يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجى المؤمنين وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب وهو العقول. وقوله تعالى ما كان حديث يفترى، قال قتادة الفية الكذب، ولكن تصديق الذي بين يديه والفرقان تصديق الكتب التي قبله ويشهد عليها وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال بغي في قوله تعالى وتفصيل كل شيء ما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي والله أعلم. نعم، كل شيء بحسبه، كل شيء هنا بحسبه، وتفصيل كل شيء أي من الحلال والحرام من الاعتقادات والأخبار. جزاك الله خير. تأخرت 10 دقائق. حجاج بن محمد المصيصي. نعم، حجاج اللي مر معنا حجاج بن محمد المصيصي أحد المفسرين والرواة. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الرعد مدنية وآياتها 43 نزلت بعد سورة محمد. قال مجاهد ألف لام ميم را فواتح يفتتح بها كلامه، وقوله تعالى تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب. قال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال قتادة رفعها بغير عمد. وقال ابن كثير يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعد بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. وقوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين. قال ابن كثير أي من كل شكل صنفان. وقال في فتح البيان أن صفين أسود وأسود وأبيض أكبر وأصر حلوا وحامضا. وعن مجاهد وفي الأرض قطع متجاورات، قال السبخة والعذبة والمالح والطيب. وقال ابن عباس متجاورات جميعا تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت. وعن سعيد بن جبير في قوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، قال مجتمع وغير مجتمع، تسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعض في الأكل. قال الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى والعنب الأبيض والأسود وبعضها أكثر حملا من بعض وبعضه حلو وبعضه حامض وبعضه أفضل من بعض. وقال مجاهد كمثل صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. وعن قتادة قوله وإن تعجب فعجب إن عجبت يا محمد فعجب قول ما إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. وقال ابن زيد في قوله وإن تعجب فعجب قولهم قال إن تعجب من تكذيبهم وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره وما ضرب لهم من الأمثال فأراهم من حياة الموات في الأرض الميتة. إن تعجب من هذه فتعجب من قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد ولا يرون أنا خلقناهم من نطفة فالخلق من نطفة أشد أم الخلق من تراب وعظام. وعن قتادة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة قال بالعقوبة قبل العافية وقد خلت من قبلهم المثلات قال العقوبات. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هذا قول مشرك العرب. قال الله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد لكل قوم داع يدعوهم إلى الله. وعن ابن عباس الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال ما رأت المرأة من يوم دما على حملها زاد في الحمل يوما. وقال أيضا ما تغيض الأرحام يعني السقط وما تزداد يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر ومنهم من تحمل 9 أشهر ومنهم من تزيد في الحمل ومنهم من تنقص. فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله وكل ذلك بعلمه وكل شيء عنده بمقدار. قال قتادة إي والله لقد حفظ عليهم رزقهم وآجالهم وجعلهم أجلا معلوما. وإن حسن في قوله تعالى معقبات من بين يديه ومن خلفه قال الملائكة يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس فإذا جاء القدر خلوا عنه. وعن مجاهد ما من عبد إلا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك إلا شيئا بإذن الله فيصيبه. إن الله لا يغير ما بقوم قال بغوي من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسه من الحال الجميلة فيعصوا ربهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. قال مجاهد الذي فيه الماء ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع صوت الرعد الشديد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وعن ابن عباس مرفوعا إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكر الله الطبراني. وعن أبي سعيد مرفوعا تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. وقال قتادة ذكرنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله صاعقة فأهلكت. وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أي القوة والحيلة. وعن ابن عباس له دعوة الحق قال شهادة أن لا إله إلا الله. وعن علي له دعوة الحق قال التوحيد. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال كالرجل العطشان يمد يديه إلى البئر لترفع الماء إليه. نعم. شنقل والذين يدعون من دونه نعم مكتوب من دون الله صلحوا هذا أحسنت رضي الله عنه إيش فيه أي نعم لا مو مرفوع موقوف نعم الغيض يحتمل المعنى تغيض بمعنى تسقط تغيض بمعنى تنقص غاض الماء نقص وغاض الماء بمعنى ذهب نعم ومنه قوله تعالى في فمن يأتيكم بماء معي نعم هذا وقع في عهد الصحابة المرأة حملت 6 أشهر نعم نعم الشافعي لا لا هو المنقول عن الضحاك وغيره والشافعي نقل عن جارة له ثقة هو يقول عن جارة أنها حملت 4 سنوات الله أعلم نعم قال: وقوله: وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال قتادة: هذا مثل ضربه الله، أي هذا الذي يدعون من دون الله، هذا الوثن وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء أبدا، ولا يسوق إليه خيرا، ولا يدفع عنه سوءا حتى يأتيه الموت، كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطشا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرا، فأما المؤمن فيسجد طائعا، وأما الكافر فيسجد كارها، وظلالهم بالغدو والآصال. قال ابن عباس: يعني حين يفيء ظل أحد عن يمينه أو شماله. وقوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال البغوي: قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، أي خالقها ومدبرها. فسيقولون الله، لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. فإذا جابوك فقل: أنت أيضا يا محمد الله. ثم قال الله لهم لزاما للحجة: قل أفاتخذتم من دوني أولياء، معناه أنتم مع إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء، فعبدتموه من دون الله، يعني الأصنام، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل: هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قال مجاهد: أما الأعمى والبصير فالكافر والمؤمن، وأما الظلمات والنور فالهدى والضلالة. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قال مجاهد: خلقوا كخلقه، فحملهم ذلك على أن شكوا في الأوثان. وقال البغوي: أم جعلوا، أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى، فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال ابن كثير: وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. وكما أخبرنا تعالى عنه في قوله: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آيات الرحمن عبدا، فإذا كان سموا الجميع عبدا فلما يعبد بعضهم عبدا، انتهى ملخصا. وعن ابن عباس: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فهذا مثل ضربه الله، احتملت من القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. وقوله: فأما الزبد فيذهب جفانه والشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين، كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. وقال مجاهد: هما مثلان الحق والباطل. وقال عطاء: ضرب الله مثل الحق والباطل، فضرب مثل الحق كمثل السيل الذي يمكث في الأرض، وضرب مثل الباطل كمثل الزبد الذي لا ينفع الناس. هو مثل مضروب لبيان فوائد التوحيد ومضار الشرك. وقوله تعالى: الذين استجابوا لربهم الحسنى. قال قتادة: هي الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب. قال النخعي: سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء. في المطبوع: لهم ما في السماوات والأرض، في السماوات غلط، لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض بدون سماوات. نعم. قال ابن جرير: يقول: وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم القيامة، والله أعلم. وعن قتادة في قوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق؟ قال: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه. قال الله: كمن هو أعمى عن الخير فلا يبصره، إنما يتذكر أولو الألباب. فبين من هم، فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قال: وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال ابن زيد في قوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال: يدفعون الشر بالخير، لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون. وعن عمران، عن أبي عمران الجوني أنه تلا هذه الآية: سلام عليكم بما صبرتم، ثم قال: على دينكم. وعن ابن عباس قال: أكبر الكبائر إشراك بالله، لأن الله يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير، ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله تعالى يقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعن مجاهد في قوله: وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قال: قليل ذاهب. وعن عبد الرحمن بن سابط في قوله: وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قال: كزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن. أي والله. ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع عن قليل تضعون رواحلكم وتسيرون إلى ما قدمتم، فاصبروا رعاكم الله. نعم. وعن قتادة قوله: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يقول سكنت سكنت إلى ذكر الله. وعن عكرمة في قوله: طوبى لهم، قال مآلهم. عن ابن عباس يقول: فرح وقرة عين. وقال قتادة: هذه كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك، أي أصبت خيرا. وعن مجاهد: طوبى لهم، قال الجنة. وعن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وذلك حين أعجبت. وعملوا، حطوا واو. نعم. وعن شهر بن حوشب قال: طوبى شجرة في الجنة، كل شجر الجنة من أغصانها من وراء سور الجنة. وقال عكرمة: طوبى، قال نعم ما لهم. وقال قتادة: يقول حسن لهم، وهي كلمة من كلام العرب. وعن الضحاك: طوبى لهم، غبطة لهم وحسن مآب، قال حسن منقلب. وقوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قال البغوي: سبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن، فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلهين، يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعن قتادة قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ذكر لنا أن قريشا قالوا: إن سرك يا محمد أن نتبعك فسير لنا جبال تهامة أو زد لنا في حرمنا حتى نتخذ قطايا نحترف فيها، أو أحي لنا فلان وفلان الناس ماتوا في الجاهلية. فأنزل الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يقول: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. وعن ابن عباس: أفلم ييأس الذين آمنوا، يقول يعلم. إلا الصواب أن المعنى: ولو أن قرآنا سيرت بالجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لحشرنا عليهم كل شيء قبلة. المعنى هذا أن القراءة القرآن المفروض أنها لما تقرأ أن الجبال تسير بها، وأن الأرض تقطع بهذه القراءة، وأن الموتى مفروض يسمعون هذا الكلام، ولكن الله جل وعلا يفعل ما يشاء فلم يفعل ذلك، وإلا فإن كلامه لا يثبت له شيء. نعم. قال: وقال ابن كثير: وقوله أفلم يئس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق، ويعلموا ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول من هذا القرآن. وعن قتادة قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة، أي بأعمالهم أعمال السوء، أو تحل قريبا من دارهم، قال الحسن، أو تحل القارعة قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، قال يوم القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد. وعن قتادة قوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ذلكم ربكم تبارك وتعالى قائم على بني آدم بأرزاقهم وآجالهم وحفظ عليهم والله أعمالهم. وقال الضحاك في قوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو الله قائم على كل نفس بر وفاجر، يرزقهم ويكلأهم ثم يشرك به منهم من أشرك. وجعلوا لله شركاء قل سموهم ولو سموهم آلهة لكذبوا. وقال في ذلك غير الحق، لأن الله واحد ليس له شريك. قال الله: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بظاهر من القول، يقول: لا يعلم الله في الأرض إلها غيره. وعن مجاهد قوله بظاهر من القول بظن، بل زين للذين كفروا مكرهم، قال قولهم: يحتمل. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، يعني بينوا لنا سماتهم، ايش السمات اللي امتازوا بها حتى يعبدوا؟ لا هي خالقة، لا هي رازقة، لا هي مالكة، ليش تعبدونها؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. وقال البغوي: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، جوابه محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل عليم عن نفسه. قلت: وما أحسن قول الأعرابية حين قدمت العيينة والمشركون عكوف عند قبر زيد بن الخطاب فقال لها السد. لا، العبارة فيها غلط، جوابه محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل عليهم عنا نفسه، بل عليهم عنا نفسه. نعم. صلى الله عليه. قلت: وما أحسن قول الأعرابية حين قدمت العيينة والمشركون عكوف عند قبر زيد بن الخطاب فقال السندنة تقربي لزيد، فقالت أين زيد؟ قالوا في القبر. قالت تحت الرضم. قالوا نعم. قالت ما نفع نفسه فينفعني. الله أكبر. فطرة، فطرة سليمة. طبعا هذا الكلام أيام الإمام محمد بن عبد الوهاب لما قدمت الأعرابية العيينة. قال: وقوله بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد، لهم لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وقوله تعالى: مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، وهي صفتها أن الأنهار تجري من تحتها أكلها دائم لا ينقطع وظلها لا يزول، تلك عقب الذين اتقوا، الجنة عاقبة المتقين ومقلبهم عقب الكافرين ومصيرهم النار. وقال ابن زيد في قوله: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، قال هذا من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فيفرحون بذلك، وقرأ منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وفي قوله: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قال الأحزاب الأمور اليهود والنصارى والمجوس، منهم من آمن به ومنهم من أنكره. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، قال البغوي نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، يعني من ناصر ولا حافظ. وقال ابن كثير: وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة. وقال ابن كثير في قوله: لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. وعن ابن عباس أنه قال: في هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: كتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. الصواب في أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس وعنده أم الكتاب يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. وقال كعب: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، فقال بعلمه كن كتابا فكان كتابا. وقال البغوي: قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب قبل وفاتك أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ، ليس عليك إلا ذلك، وعلينا الحساب والجزاء يوم القيامة. وعن ابن عباس في قوله: إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية، قال ابن جريج: خرابها وهلاك الناس. وعن ابن عباس قوله: ننقصها من أطرافها، يقول: نقصان أهلها وبركتها. وعن قتالة قوله: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قال: قول مشركي قريش. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وناس من الكتاب كانوا يشهدون بالحق ويقرون به ويعلمون أن محمد رسول الله كما يحدث أن منه عبد الله بن سلام. انتهى، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة إبراهيم عليه السلام مكية، وهي 51 آية. وعن قتادة في قوله: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلالة إلى الهدى. وقوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال بغوي: قرأ أبو جعفر ونافع بن عامر: الله بالرفع على الاستئناف، وخبره فيما بعد. وقرأ الآخرون: بالخفض نعتا للعزيز الحميد، كان يعقوب إذا وصل خفض. وعن قتادة في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه ما كان. قال الله عز وجل: ليبين لهم الذي أرسل إليهم ليتخذ بذلك الحجة. قال الله عز وجل: فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نعم. نعم. إيه نعم. إذا قطع رفع وإذا وصل خفض. نعم. وعن مجاهد في قول الله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قال التسع البينات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله. وقال ابن زيد: أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم خوفهم بها وحذرهم إياها وذكرهم أن يصيبهم كما أصاب الذين من قبلهم. وعن قتادة في قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وعن ابن عيينة في قوله: وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم ويد الله عندكم وأيامه. وقال ابن زيد في قوله: وإذ تأذن ربكم وإذ قال ربكم ذلك التأذن. وقال ابن كثير: وإذ تأذن ربكم أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وعن ابن عباس أنه قال: بين إبراهيم وبين عدنان 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله تعالى. وعن ابن مسعود أنه قال: بعدما قرأ هذه الآية كذب النسابون. نعم. 30 قرن معناته 3000 سنة، لأن القرن 100 سنة و10 قرون 1000 سنة. هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدنان، ثم بين عدنان وبين إسماعيل أيضا سنوات. نعم. قال: وعن مجاهد في قول الله: فردوا أيديهم في أفواههم قال ردوا عليهم قولهم وكذبوهم. وقال ابن كثير في قوله: فأتونا بسلطان مبين لخالق نقترحه عليكم قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك وعلى الله فليتوكل المتوكلون أي في جميع أمورهم. وعن قتادة: ولنسكننكم الأرض من بعدهم قال وعدهم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. وعن مجاهد في قوله: واستفتحوا قال الرسل كلها استنصروا وخاب كل جبار عنيد قال معاند للحق مجانبه. وقال ابن زيد: كان استفتاحهم بالبلاء كما استفتح قوم هود ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال ابن كثير: ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا. وعن مجاهد في قوله: من ماء صديد قال قيح ودم يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت قال تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج. وقال ابن جرير: وقوله ومن ورائه عذاب غليظ يقول ومن وراء ما هو فيه من العذاب يعني أمامه وقدامه عذاب غليظ. وعن ابن عباس قوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يقول الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء من أعمالهم ينفعهم كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه الريح في يوم عاصف ذلك هو الضلال البعيد. وعن ابن جريج قوله: وقال الضعفاء الأتباع للذين استكبروا قال للقادة. وقال ابن زيد: إن أهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكاء وتضرع من الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله قال فبكوا فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا فما أدرك أهل الجنة الجنة إلا بالصبر تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم ير مثله فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وعن حسن في قوله: وما كان لي عليكم من سلطان قال إذا كان يوم القيامة قام إبليس خطيبا على منبر من نار فقال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى قوله وما أنتم بمصرخي قال بناصري إني كفرت بما أشركتموني من قبل قال بطاعتكم إياي في الدنيا. وقال قتادة: يقول ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي. وقوله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها السلام. قال ابن جريج: الملائكة يسلمون عليهم في الجنة. وقال البغوي: يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكة والله أعلم. قال: وعن رجال ابن عباس قوله: كلمة طيبة قال شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة. قال مجاهد: كنخلة. وعن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بحمار فقال بجمار قال فأتي بجمار فقال من الشجر شجر مثلها مثل الرجل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة متفق عليه. والصواب مثلها مثل النخل, يجوز مثلها مثل النخل لكن الأشهر مثلها مثل النخل يعني قياسها, لأن كل مثل في القرآن في المقصود به القياس. نعم. وقوله ومثل كلمة خبيثة قال ابن عباس هو الشرك كشجرة خبيثة قال أنس بن مالك هي الحنظلة. وقوله تعالى جثت من فوق الأرض ما لها من قرار ليس لها أصل ثابت في الأرض ولا فرع صاعد في السماء كذلك الكافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح. يعني المسلم شبه بالنخلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمنافق شبه بشجرة الأرزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, والكافر شبه بالحنظلة كما عن أنس وغيره من المفسرين. واضح؟ لأنها تظهر أن لها ظلال وأن لها كذا ولا تفيء ولا تصاب شيء وحتى تقلع مرة واحدة, هذا حال المنافق. نعم. قال وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثا ثم قال نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر. قال ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئن أيها النفس المؤمنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيتبعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان لهما من ربك فيقول ربي الله فيقولان لهما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان لهما هذا الرجل الذي بعث بكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك وما علمك وما علمك به في بعض الروايات. قال فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا به بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت وجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جعل الله وإياكم من هذا الذي ثبته الله. الله يا أخوان مطلع عظيم, الله أكبر, نسأل الله يثبتنا وإياكم. أبشروا بالخير يعني في الدنيا ما حد يفرش لكم الأرض, لكن إذا خرجت أرواح المؤمنين ملائكة كل سماء تشيع روح المؤمن تشيع روح المؤمن. الناس ما يفرشون لكم الأرض لكن الله جل في علاه الكريم أمر الملائكة تضع أجنحتها لكم. إيش تريدون أعظم منها يا إخواني؟ والله ما أحسن من بسط الدنيا كلها ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وأنت تروح وأنت تجي حتى يكون المنتهى الجنة. نسأل الله لنا ولكم الفردوس. نعم. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك. نعم. هكذا يأتي هكذا وهكذا جاءت الرواية لأنه هو متلازمان. إذا كان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا خلاص لا الآخر لحظة وإقبال من الآخر. وفي بعض الروايات إذا كان الفاجر في بعض الروايات المنافق. نعم أن الآن آخر لحظات من الدنيا وإقبال على الآخر. نعم. قال: فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يدي طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان في جلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فينادي مناد من السماء: إن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ذلك إذا قيل في القبر: من ربك وما دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. رواه ابن جرير. جعلنا وإياكم منه. ما في كلام قطعا. جهنم في الأرض السفلى والجنة فوق السماء السابعة. نعم هذا بالإجماع. الله أعلم. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو. أما أهل السنة فيعتقدون أن المعاصي يعذبون في قبوله. نعم. مكانها النار. الله أعلم. هي في الأرض السابعة. أي أرض ما نعرف. هي في الأرض السفلى. أين هي الأرض السفلى ما نعرف. نعم. تارة أخرى. نعم. لا عفوا حين قال يعني أخرجت من الجنة وسوف أرجعكم من الجنة. طيب. هذا صحيح. صحيح. نعم. قال: وعن علي في قول الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: هم كفار قريش. وقال عمر: هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله. أكبر نعم نعم الله علينا أن بعث الله لنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإما زادني شرفا وتيها، وكدت أن أطع ثريا وأطع بقدم الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن قتادة: وجعلوا لله الأنداد، وجعلوا لله أندادا والأنداد الشركاء. وقوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال قتادة: إن الله تبارك وتعالى قد علم أن في الدنيا بيوع قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر الله فينظر الرجل من يخالل وعلى من يصاحب فينظر الرجل من يخالل وعلى ما يصاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فإنها ستنقطع. وعن ابن عباس في قول الله: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، قال: دوبهما في طاعة الله. وقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتم. وقال ابن كثير: يقول: هيا لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألون بحالكم وقالكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قال طلق بن حبيب: إن حق الله أثقل من أن تقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. يعني العبارة المشهورة عند الخطبة يقول: نعم الله لا تعد ولا تحص، وهذا مخالف للآية. الآية تقول: وإن تعد، أي وإن حصل منكم العد فهي لا تحصى. إذن تقال: إن نعم الله تعد ولكن لا تحصى. نعم. قال: وقال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. قال: وعن قتادة قوله: أضللنا كثيرا من الناس، يعني الأوثان. وعن عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبوا فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه ثم قال: اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى. فقال الله تعالى: يا جبرائيل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكي. فأتاه جبريل فسأله، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قال: فقال الله: يا جبرائيل اذهب إلى محمد وقل: إنا سنوضيك بأمتك ولا نسوءك. رواه ابن جرير. وعن قتادة قوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قال: مكة لم يكن بها زرع يومئذ عند بيتك المحرم. قال: وإنه بيت طهره الله من السوء وجعله قبلة وجعله حرمة اختاره نبي الله إبراهيم لولده. وقوله: ربنا ليقيم الصلاة، أي أسكنته كي يقيم الصلاة عند بيتك، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحمت عليه فارس والروم. وقوله: وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك لعلهم يشكرون. وعن ميمون بن مهران قال في قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قال: هي وعيد للظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال قتادة: شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترد إليهم مهطعين. قال مسرعين مقنعي رؤوسهم. قال مجاهد رافعيها لا يرتد إليهم طرفهم. قال ابن عباس: شاخصة أبصارهم. وعن قتادة في قوله: وأفئدتهم هواء، قال: هواء ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم. وعن مجاهد قوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، قال: يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، قال: مدة يعملون فيها من الدنيا. وعن مجاهد في قول الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، قال: كقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ثم قال: ما لكم من زوال؟ قال: الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. وقال ابن جرير: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال يقول ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة وأنكم إنما تموتون ثم لا تبعثون. وقوله تعالى: وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال فتح البيان: وقد مكروا مكرهم العظيم الذي استفروا فيه جهدهم وعند الله مكرهم مكرهم فهو مجازيهم وإن كان مكرهم في العظم لتزول منه الجبال مهيئا لإزالة الجبال. قال بعضهم: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعن قتادة: وإن كان يعني إيه بعضهم فسر إن بمعنى ما، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي كما أنهم لا يقدرون بمكرهم على إزالة الجبال فلا يقدرون بمكرهم على إزالة الدين، على منع النبي. والمشهور أن إن هنا ليست نافية وإنما مثبتة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي لبيان عظم مكرهم وشديد مكرهم. نعم. نعم. لام الصيرورة إذا قلنا إن ليست نافية، لا ليست القسم. إيش؟ الفارقة؟ ما أعلم. لا. نعم. قال: وعن قتادة: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول شركهم كقوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه الآية. وقرأ بعضهم بفتح اللام. تفسير جميل من قتادة. نعم. وعن ابن مسعود في قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال: تبدل أرضا بيضاء نقية كأنها فضة لم يسك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. وقال كعب: تصير السماوات جنان ويصير مكان البحر نارا. قال: وتبدل الأرض غيرها. وعن مجاهد: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: أرضا فيها فضة والسماوات كذلك. وفي الصحيحين عن سالم السعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وقوله تعالى: قرصة النقي اللي هي قرصة النقي اللي هي خبزة البيضاء، خبز البيضاء اللي احنا نشوف. نعم. نقي يعني الحنطة الصافية. نعم. وقوله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، قال قتادة: مقرنين في القيود والأغلال. وقال ابن زيد في قوله: سرابيل من قطران، قال: السرابيل القمص. وعن الحسن من قطران، قال: أي قطران الإبل. وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس أي القرآن، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب أي العقول والأفهام. والله أعلم. نعم. لا، القطران فسر بمعنى النحاس، والقطران فسر بمعنى القار الحار. فسر القطران أيضا بالدواء الذي يعالج به المريض الأجرب وهو يحرق. نعم. قال في جامع البيان: ألف لام را تلك إشارة إلى آيات السورة، آيات الكتاب القرآن آيات القرآن وقرآن مبين، أي تلك آيات جامعة لكونها آيات كتاب كامل وقرآن يبين الأحكام. عن ابي موسى قال: بلغنا انه اذا كان يوم القيامه واجتمع اهل النار في النار ومعهم من يشاء الله من اهل القبله، قال: الكفار في النار من اهل القبله، ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما اغنى عنكم اسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فاخذنا بها. فسمع الله ما قالوا فامر بكل من كان من اهل القبله في النار فاخرجوا. فقال من في النار من الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف لام را تلك آيات الكتاب قرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. رواه ابن جرير. وعن الزهري في قوله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قال: نرى أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم، وأما ما لم يحضره أجله فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء. وقوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي هل لا تأتينا بالملائكة شاهدة لك؟ قال الله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قال مجاهد: بالرسالة والعذاب، وما كانوا إذا منظرين. وقال البغوي معناه أنهم لو نزلوا أعيانا لزال الإمهال عن الكفار وعذبوا في الحال. وعن قتادة قوله إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. وقال في آية أخرى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأنزله الله ثم حفظه فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا حفظه الله من ذلك. وقال ابن كثير ثم قال الله تعالى أنه هو الذي أنزل عليه ذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من غير من التغيير والتبديل. قلت والحكمة في حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه أنه آخرها وأن الذي جاء به خاتم الأنبياء فأبقاه الله محفوظا حجة على خلقه. وعن ابن عباس والغد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين يقول في أمم الأولين. وعن قتالة كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قال إذا كذبوا سلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به وقد خلت سنة الأولين. قال وقائع الله في من خلق لكم من الأمم. وعن ابن عباس قوله ولفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يقول لفتحنا عليهم بابا من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه لقال أهل الشرك إنما أخذت أبصارنا وشبه علينا وإنا سحرنا فذلك قولهم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وعن قتادة قوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون قال قتادة كان الحسن يقول لو فعل هذا ببني آدم فظلوا فيه يعرجون أي يختلفون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وعن مجاهد في قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا قال كواكب. وقوله وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال ابن عباس تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع قال فينفرد المارد منها فيعلو فيرمى بالشهاب فيصيب جبهته وجنبه أو حيث شاء الله منه فيلتهب فيأتي أصحابه وهو يلتهب فيقول إنه كان من الأمر كذا وكذا. قال فيذهب أولئك إلى أخوانه من الكذب فيزيدون عليه أضعافه من الكذب فيخبرونهم به فإذا رأوا شيئا مما قالوا قد كان صدقوه بما جاءهم به من الكذب. وقال الضحاك كان ابن عباس يقول إن الشوب لا تقتل ولكن تحرق وتخبل وتجرح من غير أن تقتل. وقال ابن جريج الرجيم الملعون. وقوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال ابن عباس معلوم. وقال مجاهد مقدور بقدر. رواية الضحاك إن الشوب لا تقتل هذا فيه نظر لأن الحديث صح أنه قال هكذا بعضهم فوق بعض فيرميه الشهاب فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه وربما أدركه الشهاب بعدما ألقاه فيلقيه إلى من تحته معناته يهلك لو ما هلك وعذب كان يمكن أن يخبر. نعم. قال قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال مجاهد الدواب والأنعام. وعن ابن سعود قال ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يقسم حيث شاء عاما هاهنا وها عاما هاهنا. ثم قرأ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني المطر هو نفس الماء نفس الكمية تنزل في كل سنة لكن الأماكن تتغير. نعم. فربما تجمع في مكان فتصبح السيول وربما تمنع من مكان فتأتي القحط والسنون. نعم. وقال الضحاك في قوله وأرسل الرياح لوقح الرياح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فتمتلئ ماء. وعن عبيد بن عمير قال تبعث المبشرة فتقم الأرض قما ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرة ثم تلاعن عبيد وأرسلنا الرياح لواقح. وقال قتادة لواقح للسحاب وإن من الريح عذابا وإن منها رحمة. وقال ابن مسعود يبعث الله الريح فتلقح السحاب ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. وقال سفيان ما أنتم له بخازنين بمعانين. وعن عكرمة في قوله ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال هم خلق الله كلهم قد علم من خلق منهم إلى اليوم قد علم من هو خالقه بعد اليوم وإن ربك هو يحشر منه حكيم عليم. وقال ابن عباس خلق الإنسان من صلصال من حمأ ومن طير لازم وأما اللازم فالجيد اللازق وأما الحمأ فالحمأة وأما الصلصال فالتراب المدقق. وإنما سمي إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وقال قتادة: الصلصال الطين اليابس يسمع له صلصلة. وعن مجاهد من حمأ مسنون قال منتن. وعن قتادة: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهو إبليس خلق قبل آدم، وإنما خلق آدم آخر الخلق. فحسده عدو الله إبليس على ما أعطاه الله من الكرامة، فقال: أنا ناري وهذا طيني. فكانت السجدة لآدم والطاعة لله الذكر والطاعة لله تعالى ذكره، فقال: اخرج منها فإنك رجيم. هذا مثل سجدتنا لله، سجدتنا لله تبارك وتعالى عبادة، واستقبالنا للقبلة طاعة. نعم. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقوله تعالى: قال رب بما أويتني لأزينن له في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الضحاك: يعني المؤمنين. وعن مجاهد في قوله: هذا صراط عليه مستقيم، قال: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، لا يعرج على شيء. وفي بعض الآثار أن نبيا من الأنبياء قال: إبليس أخبرني بأي شيء تغلب من آدم؟ قال: آخذه عند الغضب والهوى. لذلك يقول العلماء إن الشيطان له مدخل الإنسان، خمسة مداخل، حتى الذي يصيبه المس أو يصيبه السحر يدخل عليه إبليس والجان من هذه المداخل الخمسة: شدة الغضب، شدة الهوى، شدة الفرح، شدة الحزن، وش الخامسة؟ نعيد من جديد: شدة الغضب، شدة الهوى، وشدة الفرح، وشدة الحزن، وشدة العجب. نعم. قال: وعن كلمة في قوله: لها سبعة أبواب، قالها سبعة أطباق. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أبواب جهنم سبعة، بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم تمتلئ كلها. وقال ابن جريج: سبعة أبواب، أولها جهنم، ثم الأضغى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم السقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. أعاذنا الله وإياكم من النار كله، وآباءنا وذرياتنا ومشايخنا وتلامذتنا. قال: وعن أبي أمامة قال: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل، ثم ينزع منه مثل السبع الضارين. وعن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير استأذن على علي فحجبه طويلا، ثم أذن له فقاله: أما أهل البلاء فتجفوهم. قال علي: يفيك التراب، بفيك التراب، يعني الله يجعل التراب بفيك. قال: فقال علي: بفيك التراب، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والله أعلم. نعم. الصلصال يكون طين، والحمى طين ذائب رائب. نعم. صلصال مجفوف. نعم. من الاثنين يصح، من هذا ومن هذا، لأن كذا المعنيين موجود فيه، من الإنسان من النسيان ومن الإنسان من الأنس. نعم. قال: وقوله تعالى: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يضحكون، فقال: تضحكون وبين أيديكم النار. فنزل جبريل بهذه الآية وقال: يقول لك ربك يا محمد: لم تقنط عبادي؟ وعن مجاهد في قوله: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ قال: عجب من كبره وكبر امرأته. وعن قتادة: واتبع أدبارهم، قال: أمراني، قال امرآني يكون خلف، قال أمر أن يكون، قال: أمر أن يكون خلف أهلي يتبع أدبارهم في آخرهم إذا مشوا عن مجاهد، ولا يلتفت منكم أحد، لا يلتفت وراءه أحد ولا يعري أحد، ولا يلتفت منكم أحد. صلحوا. وقال ابن عباس في قوله: إن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين، يعني استئصال هلاكهم مصبحين. وعن قتادة قوله: وجاء أهل المدينة يستبشرون، استبشروا بضياف نبي الله لوط عليه السلام حين نزلوا لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر. وقال في قوله: أولم ننهك عن العالمين، ألم ننهك أن تضيف أحدا، أن تضيف أحدا. وعن ابن عباس في قول الله: لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون، قال: ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي في ضلالتهم يعمهون، أي يلعبون. وقال مجاهد: يترددون. وعن ابن عباس أيضا: يتمادون. وقال بعض المفسرين: ثم قالت الملائكة لوط عليه السلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فكيف يقبلون قولك. وعن ابن جريج: فأخذتهم الصيحة مشرقين، قال: حين أشرقت الشمس. عن مجاهد في قول الله: إن في ذلك لآية للمتوسمين، قال: للمتفرسين. وقال قتادة: للمعتبرين. هو ابن عباس جاء عنه هذا، وبعض المفسرين يقول: لعمرك، هذا كلام من الملائكة للوط. قال: وعن قتادة: إنها لبسبيل مقيم، يقول بطريق واضح. وعن ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله. وعن سعيد بن جبير في قوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين، قال: هو كالرجل يقول: أهلي علامة ما بيني وبينكم أن أرسل إليكم خاتمي أو آية كذا وكذا. وقال ابن جريج: قوله: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، قال قوم شعيب. قال ابن عباس: الأيكة ذات آدام وشجر كانوا فيها. وقوله تعالى: وإنهما قال الغوي، يعني مدينتي قوم لوط أصحاب الأيكة، لبإيمان مبين، لبطريق واضح مستبين. قال: وعبد الله بن عمر قال: مرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلفها. رواه ابن جرير وغيره. وعن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي فاتحة الكتاب، فقرأها ستا، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. وعن قتادة: سبعا من المثاني، قال: فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن سبع المثاني التي أعطيتها. رواه ابن جرير وغيره. وعن مجاهد في قول الله تعالى: القرآن العظيم، قال: سائره، يعني سائر القرآن مع السبع المثاني. وقوله تعالى: لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال: الأغنياء، الأمثال، الأشباه. قال ابن عباس: يعني الرجل أن يتمنى مال صاحبه. وقال البغوي: قوله تعالى: وارفق جناحك أل جانبك للمؤمنين، وارفق بهم والجناحان من ابن آدم جانبا، قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قال فراء مجازه: أنذركم عذابا كعذاب المقتسمين. حكي عن ابن عباس أنه قاله: اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين، جزأوه فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد: قسموا كتابهم ففرقوه وبدلوه. وهكذا فعل أهل البدع من أهل الإسلام، جعلوا القرآن عظيم، فرقوا، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، جعلوا القرآن عظيم فقطعوه، جعلوا منه التمائم وجعلوا منه الحجب، جعلوا القرآن عظيم فقطعوه، جعلوا منه أوراقا للزينة، أشجارا، خطوطا، كتابات ونحو ذلك. هذا كله داخل في عموم جعل القرآن عظيم. نعم. قال: وقال ابن كثير: وقوله المقتسمين، أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم وعن عطاء الذين جعلوا القرآن عظيم. قال المشركون من قريش عضوا القرآن فجعلوه أجزاء، فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم مجنون، فذلك العضون. وعن أبي عالية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وعما أجاب المرسلين. وعن مجاهد في قوله فاصدع بما تؤمر قال بالقرآن. وعن عبد الله بن عبيدة قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم تخفيا حتى نزلت عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فخرج هو وأصحابه. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منه. وفي رواية أبي عبيدة قال أبي عبيدة القاسم بن سلام قال من لم يستغني بالقرآن فليس منه. نعم. قال قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. قال ابن إسحاق كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة من نفال من قومه وكانوا ذوي أنساب وشرف في قومهم أسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والوليد بن مغيرة والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطلة فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى ذكره فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إلى قوله فسوف يعلمون. فحدثني يزيد بن رومان أن جبرائيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فمر به الأسود المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي ومر به الأسود عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا ومر به الوليد بن مغيرة فأشار إلى أسفل درح بأسفل كعب رجله كان أصابا قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فوقص على شمرقة فدخل في أخمص رجله من أشوكة فقتله ومر به الحارث بن طلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله. وقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين أي المصلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأي الموت. نسأل الله الاستقامة على طاعته وبالله التوفيق. آمين. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.